العيار سواء كان كيلا أو حجرا حتى تسليم المبيع، والحاصل أن ذلك البيع صحيح وإن كان العيار لا يعلم كم رطلا هو أو درهما، لأن المبيع وإن كان يكون بذلك مجهولا إلا أن الجهالة غير مانعة من تسليم المبيع ولا مؤدية إلى النزاع. نعم قد يفقد العيار فيقع النزاع، إلا أنه لما كان من الواجب تسليم المبيع فورا وكان من النادر فقدان العيار. ما كيف أسي كيف أخلي في الأرض أما الرجل لا خلي لي ورا يجوز. نعم وكان من النادر فقدان العيار في مدة وجيزة لم يعتبر ذلك الاحتمال النادر الوقوع، إذ لا اعتبار بالنادر. أما في السلم فلأن تسليم المبيع يتأخر وليس من النادر فقدان العيار فيما بين حصول السلم وتسليم المبيع، فكان النزاع متوقعا فالبيع لا يصح على هذه الصورة في السلم. ما المقصود بالعيار هنا؟ العيار الميزان يعني وحدة الوزن، هذا المعيار. قد يكون المعيار بالوزن بالكيل وحديد، قد يكون الكيل يعني وحدة الوزن، قد تكون بالمثقال بالذهب بالصنجة بالكيل وحديد بالكيلة، هذا يعني نقصد الآن وحدة وزن. إيه؟ الآن مثلا في الذهب يوجد مثلا عيار 18، طبعا خامو الذهب يوزن بالكيلو، الرقي يوزن بالكيلو، فالنظف قال ضعيف لأنه أقل شيء له قيمة. نعم عادل يمشي يا شيخنا، نقول له يمشي. لا خلاص احنا اذننا له، لا لانه يقدر يجمع بين الاثنين ساعتين هنا يسمع ومدى يستكثرها، يلا احنا نأذن له. قال وقيل يجب وقيل وقد قيل فيما سبق ان البيع ينعقد غير لازم، وذلك لأن البيع الذي ينعقد على ذلك الوجه يكون المشتري فيه مخيرا بخيار كشف الحال في المبيع عندما يطلع على مقدار ذلك. هذا شوف أخي هذه المسألة فيها حالتين، الحالة الأولى يقول مثلا هو الرطل مقدار معين لكن يقول له أريد الرطل هذا بهذا الشيء، هنا تحدد دي يشوفه. أما إذا قال أريدك تبيع لي بهذه الكيلة بكذا كذا صح، الأولى إذا قال لا أريد أن الرطل بكذا وتكيل الرطل بهذا المكيال، هنا لازم يكون الرطل هذا أو شيء يتسامح به. أما إذا ما قال رطل هو ده يحسب هذا رطل ويقول أريد يعني تكيل لهذا بهذا المكيال وكل كيال بكذا صح، سواء رطل أو أقل لأن حدد بما يراه وبما يشير إليه. لكن إذا قال له بيعني الرطل بكذا والرطل تحسب لي بهذه الكيلة ده يحسب رطل، فلازم يكون هذا رطل، يكون رطلا ويكون بهذه الكيلة بهذه الكيلة. لكن الشيخ قال إن لم وإن لم يعلم مقدار الكيل في هذا هذا إذا مبني على هذا ده يجعل هذا الرطل خلاص هو قبل بي. وإذا جاز بيع الجزاف هذا من باب أول واحد، هذا بيع الجزاف واحد. أيوة أقول هذا لا مو هذا هاي شيء الجزاف يعني بيعة واحدة كومة، هاي الصبرة مثلا كومة واحدة اللي تشوفها لا داخل بها وزن ولا وحدة وزن، يعني أقصد إن هذا أقرب إلى الانضباط من بيع الجزاف. لا ما يكون انضباط، هو عادة الكيلة تكون كميات كبيرة أو ثمينة أو ما إلى ذلك، هاي مسائل الصبرة يعني يتسامح بها الناس، مثل عرضية جايبة وياها شيء حبة أو مدري إيش أو كذا. نعم أقرأ. قال نعم لكن في السلم لا يصح لأنه كيل معلوم. لا هذا واحد كيل معلوم ذاك. نعم قال وقد قيل فيما سبق إن البيع ينعقد غير لازم، وذلك لأن البيع الذي ينعقد على ذلك الوجه يكون المشتري فيه مخيرا بخيار كشف الحال في المبيع عندما يطلع على مقدار ذلك العيار ووزنه، فإن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخه. وقيل يجب أن يكون الإناء غير قابل للانقباض والانبساط وذلك كالقفة، فالبيع بها لا يصح لأنه يمكن المشتري أن ينازل. شوف دقيقين هم يعني الأشياء يريدوها ما تنقبض ويتغير وزنها كمادة تتقلص أو ما إلى ذلك ثابتة كالحجر والخشب يبقى. قال فالبيع بها لا يصح لأنه يمكن المشتري أن ينازع البائع فيدعي أن القفة لم تنفتح كما يجب، إلا أنه جوز بيع الماء بيع الماء بالقرب استحسانا للتعامل. لا وهي معروفة القربة عادة مو للحظة التي القربة ما سقى ما يماكو، يعني هي طبعا ما راح يمليها ملء كامل لأن ما راح تركض على كتفه، يخرج بيها فراغ شوية وهذا معتاد يعني. يعني يكون فيها شيء من الفراغ ولا ما يقدر يحملها. لكن نعم. يا شيخ لعله هنا قصد به أنها تنبسط في الحرارة وفي البرودة تنكمش هذه. لا ما القربة ما بنسيب هالشيء. لا من الجلد. لا لا باقي شيء توصل. نعم. من البلاستيك ممكن. وقيل في المادة بحجر، فإذا كان المعيار الذي اتخذ لوزن المبيع ليس حجرا بل كان بطيخا مثلا مما يمكن ذبوله وتناقص وزنه، فإن كان المبيع وزن وسلم في الحال فالبيع صحيح، وإن تأخر تسليم المبيع يوما أو يومين فالبيع فاسد، لأن نقصان وزن المعيار يؤدي إلى النزاع فيما نقص من وزنه، ويفهم من قول المجلة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها إلى آخره لزوم بقاء ذلك الكيل أو الحجر على حاله إلى أن يسلم المبيع. فإذا فقد ذلك المكيال أو الحجر بعد الوزن به وقبل تسليم المبيع فالبيع فاسد، لأن ذلك مؤد إلى النزاع بين المتبايعين، فيدعي المشتري أن ذلك المعيار كان كذا رطلا أو درهما، ويدعي البايع أنه أنقص من ذلك. أنقص من ذلك. نعم. المادة 19 و200، كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع. مثلا لو باع ثمرة شجرة واستثنى منها كذا رطلا على أنه له صح البيع. قال سواء كان ذلك الشيء بناء أو شجرا مما يدخل تبعا في المبيع، أو كان كذا كيلة حنطة أو رطل خل مما لا يدخل تبعا في المبيع، بل يجب ذكره في البيع، يعني أن الأموال التي يجوز بيعها منفردة قسمان: الأول الذي يدخل في المبيع بغير ذكر ويجوز استثناؤه من المبيع، والثاني الأموال التي لا تدخل في المبيع من غير ذكر وكذلك يجوز استثناؤها من البيع. مثلا إذا قال البائع بعت هذه الصبرة إلا 10 كيلات أو القطيع إلا 10 شياه وقبل المشتري فالبيع صحيح، وكذلك الاستثناء لأن المستثنى معلوم ويجوز بيعه منفردا فاستثناؤه صحيح، وتعين المستثنى على وجهين: الأول يكون ببيان قدر معين، والثاني بذكر جزء شائع كالثلث والربع الربعي، وكلا الوجهين الاستثناء صحيح. صحيح. نعم. يا شيخ كيف ذكر هنا قال يعني بعتك هذا القطيع من الغنم إلا 10 شياه، مع أنه في البيع لو قال بعتك 10 شياه من هذا القطيع لم يصح البيع. لا لا ده يستثني هو باختياره هنا. طيب سيحدث إلا 10 لا إلا 10 هو ده يستثني من هذا. طيب لأن 10 يجوز أن تباع مستقلة ويجوز أن تباع يعني منفردة مع القطيع الأصلي. سيحدث نزاع في تعيين هذه 10؟ لا ما في نزاع، لأنه هم يشوفوا القطيع هذا والمشتري دا يشوفه ودا يستثني منه عدد معلوم. طب لو قال أبيعك 10 شياه من هذا القطيع بدون أن يعين، بعتك 10 شياه؟ لا مستثناء هنا أخي، هناك دا يبيع 10 شياه حدد له راح يختار له الضعيف أو السقيم وكذا، هنا دا يستثني منها القطيع هذا، بيعرف المشتري للمستثني أن يأخذ ما استثناه. نعم. قال ويتفرع على هذه المادة المسائل الآتية: 1. لو باع البائع صبرة حنطة على أن يبقى ثلثها له أو يبقي ثلثها له فالبيع صحيح. نعم. 2. إذا باع رجل داره واستثنى من البيع طريقها المعلومة المعينة فالبيع صحيح. وهذه حقوق ارتفاقية. أي. الطريق الخاص يعني يبيع دون حق الارتفاق. إيه. هذه شنو هنا أخي؟ حقوق الارتفاق هذه هل تدخل تبعا أو لا تدخل تبعا مع المبيع؟ في البيع ما تدخل تبعا. في البيع إلا الذكر. لكن بالإجارة تدخل تبعا بدون ذكر. إيه. ليش؟ لأن الإجارة هي للمنفعة، والمنفعة لا تتم بالمأجور إلا بحق الارتفاق. أما في البيع فيجوز أن تستفع بالمبيع بدون حق الارتفاق، كما أبيعك بدون حق المجرى أقدر أسويها بيوت مثلا، لكن بالإجارة ما تقدر تحصل منفعة بدون حقوق الارتفاقية. وعلى هذا خلاف مثلا مسألة يضربه الأصوليون في قضية القياس الجلي والقياس الخفي وكيف أنه قد يرجح القياس الخفي على الجلي ويكون ذلك استحسانا. مثلا وقف الأرض، وقفت أرضي على المسجد الفلاني ولم أذكر حقوقها الارتفاقية، فهل تدخل الحقوق الارتفاقية تبعا لهذه الأرض فتكون أيضا موقوفة أم لا؟ هاي المسألة يتنازعها قياسات. القياس الأول تقيس وقف الأرض على بيع الأرض، وجه القياس أن الاثنين فيه خروج الأرض الملك من صاحبها، في البيع تخرج الأرض وفي الوقف تخرج الأرض، وحيث أنه في البيع إذا قال بعتك هذه الأرض دون أن تذكر حقوق ارتفاقية ما تدخل تبعك، فوقف الأرض بدون ذكر الحقوق الارتفاقية تقيس على البيع فتدخل حقوق ارتفاقية. هذا قياس جلي، لكن رجح عليه قياس خفي وهو قياس وقف الأرض على إجارتها. بعيد، ليش خفي صار بعيد؟ هذا وقف، هذا جديد، لأن في الوقف ما في تمليك، فيها حبس المنفعة، الملك لله بقى، حبس العقار على ملك الله، المنفعة تروح إلى الجهة الموقوف عليها، فمن جهة من هالجهة صار الوقف يشبه الإجارة، من حيث أن المنفعة هي المقصودة بالوقف والإجارة هي المنفعة المقصودة فيه، فيقاس الوقف هنا على الإجارة فتدخل الحقوق الاتفاقية تبعا للوقف دون ذكر. هذا استحسان، وجه الاستحسان هو ترجيح قياس خفي قوي العلة على القياس الجلي اللي ضعيف العلة. نعم. قال ثالثا، إذا باع رجل رغبة طريقه على أن يبقى أو يبقى حق مروره منها، أو باع الطبقة السفلى من داره على أن يبقى حق القرار في الطبقة العليا له، فالبيع جائز. رابعا، لو باع إنسان بستانه واستثنى من البيع شجرة جوز بقرارها فالبيع صحيح، والبستان يصير ملكا للمشتري وتلك الشجرة مع قرارها تبقى ملكا للبائع. ما معنى القرار يا شيخ؟ بقاها ثابتة ما تقلع. ولكن لا خلاص الشجرة هذه تبقى، لكن هذه إذا كان فيها ضرر على صاحب هذا البستان بعد ذلك يدفع الضرر، كان يكرر المجيء والخروج. عطتها في حالة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد عنده شجرة وظل يعني يتعب صاحب البستان هذا، فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو له تبيع النيال هذا يعني شيء من القبيل، فما قبل ذاك فأجبر على البيع لأن يعني صار ضرر شديد عليه. طيب يا شيخ، حق المرور بالنسبة للأرض هل يكون تابعا له للأرض؟ ما يكون تابع له؟ لا، إذا بالبيع لازم بالذكر، بالإجارة كما قلت دون حاجة للذكر. وجه الفرق أن الإجارة المقصود بها المنفعة، والأرض بدون حق ارتفاقها ما تقدر تحصل منفعتها. بالمبيع تقدر تحصل منفعة المبيع دون حاجة للارتفاق كما قلت. كيف ذلك يا شيخنا؟ نعم. الدار الآن إذا باع الدار ولم يبيع الطريق معها لا يمكن الانتفاع بالدار، يبقى هو لذلك مستثني، هو هو مستثني. أما إذا ما ذكر حق هذا ما يدخل به، يريد يفلشها، يريد يسويها أرض عادية، عنده دار أخرى خلفها وهكذا. لكن المستأجر لا ليس له إلا أن يسكن. إلا لا، المستأجر لابد أن يكون ينتفع حق الاتفاق يقعد به، هذا حق المرور يدخل تبعا للمأجور يعني يكون لصاحبه. أما لو قدرنا هذه الدار أو هذه ليس لها حق مرور وأجر فيها، يقدر يفسخ الإجارة، لأنه فسخ الإجارة من جملة أسباب الفسخ تعذر للانتفاع، كما لو تهدم البيت أو تعطلت الطاحونة أو ما إلى ذلك. نعم. ألا يقصد بالقرار هنا يا شيخنا؟ لا القرار يعني تبقى حق القرار، لأنه قال وتلك الشجرة مع قرارها تبقى، إيش الشجرة مع قرارها يعني ثباتها حقها في القرار، يعني ما يقصد بها أرضية. لا هاي وين تثبت يعني خوان، مو أقيس الجذر ماله، حق قرارها على الأرض ما تقدر ترفعها وتقلعها. فإذا قلعت؟ لا ما تقلعها أنت. فإذا قلعها صاحبها؟ خلص هذا ما يبقى له ملك في القرار. لا خلص هذا. رابعا، قال قال فإذا أراد صاحب الشجرة اقتطاف ثمرها فالمشتري ملزم إما بأن يأذن له أن يدخل البستان ويقتطف ثمر شجرته أو بأن يقتطف هو هذا الثمر ويقدمها إلى صاحب الشجرة، إلا أن المشتري له أن يعارض في تدلي أغصان الشجرة وامتدادها إلى شجرة. ولعل المراد الأغصان التي زادت ونمت بعد البيع. أي نمت بحيث أخذت تؤذي الأشجار اللي بجانبها أو تغطيها ما يصلها الشمس أو نور إلا كذي. نعم. له حق منع الأغصان هذه. أي الجديدة. الجديدة. نعم. قال فإذا أراد نعم. خامسا إذا باع إنسان بناء من آخر واستثنى البائع من ذلك البناء عددا معينا من الأخشاب أو الأحجار، فإن كان المشتري قد اشترى ذلك البناء لنقضه ونقله إلى محل آخر فالبيع صحيح. أما ما لا يعني أما إذا اشتراه لا بنية النقل ما يجوز، مثلا بعته كانت 3 اشباط من السقف ما يجوز هذا البيع، لكن لو اشتريتها ليجل أنقضها واستثني منها 3 اشباط صح. نعم. قال أما ما لا يجوز بيعه منفردا فلا يجوز استثناؤه من المبيع، والبيع على هذه الصورة يكون فاسدا، والأشياء التي لا يجوز بيعها منفردة على نوعين، الأول كبيع الجنين في بطن أمه أو عضو من أعضاء الحيوان أو حلية السيف مما هو جزء متصل بغيره، والثاني ما كان عفوا يا شيخنا حلية السيف مما هو جزء متصل بغيره. إيش يقصد؟ متصل به يعني صار كجزء منه مثل الجنبية. يعني لا الجنبية الآن الحلية هذه يمكن أن تشال منها. لا متصلة هو اتصال بحيث إذا تنزعها يخرب. لا ما يخرب. لا ما ي... لو هذا. لو أي. أي. نعم. نعم. قال والثاني ما كان مجهولا، ومثال ذلك لبن في الضرع وما إلى ذلك. نعم. أن يبيع رجل قضيع غنم على أن يبقى له من ذلك شاة غير معينة. أي. فالبيع فاسد. أي. كيف هذا؟ نعم. كيف هذا؟ مو غير معي، هناك عينه أخي، هناك عين له هنا. هناك قال لو باع رجل قطيع غنم واستثنى 10 شياة صح؟ أي. 10 شياة دون تعيين. أي دون تعيين. أيوة دون تعيين. استثنى نعم 10 شياة يستثنيها ثم الباقي هذا. فللمشتري يقول لا أنا ما أريد هذا. له خيار التعيين. أو خيار رؤية أو ما إلى ذلك. طيب هنا قال أن يبيع رجل قطيع غنم على أن يبقى له من ذلك شاة غير معينة. ما يصير هذا غير البيع فاسد. ما يصير. لكن إذا عينه إذا عينه هي صح. إذن الأول معينة على كذا. نعم عينها فرزها هو. هو المثال اللي دايرين يقوله استثنى 10. 10 انفرزت. لما انفرزت صارت معينة في هذا الفرز. وبعضا التعبير يصير وندسونه. نعم. قال والحاصل أنه إذا باع رجل بقرة حاملا واستثنى من المبيع جنينها أو شاة غير مذبوحة واستثنى إليتها أو فخذها أو سيفا واستثنى البيضة أو الذهب الذي في مقبضه فالبيع فاسد، لأنه لا يجوز بيع ما استثنية منفردا. نعم. قال وكذلك إذا كان ما استثنية لم يكن مقداره معينا معلوما فالبيع فاسد. كل ما كان كذلك يقول لك إذا كان ما معين بالقطيع ذاك معين للعشرة عينها للعشرة فرزها. نعم يعني في قول القطيع إلا 10 شياة وعينها عينها خلاص انتهت هذا. نعم. قال المادة 20 و200 بيع المعدودات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح. هو ليش لأن العدديات مر علينا هي من المثليات. أي. ويجوز بيع البعض من المثليات لأن احنا نقول متماثلة. نعم. مثلا لو باع صبرة حنطة أو وسق سفينة من حطب أو قطيع غنم أو قطعة من جوخ على أن كل كيد جوخ يعني قمار جوخ هذا جمعة جوخ شوخ نوع من القماش هذا معروف جوخ عندنا معروف ان عزكم موجود الجوخ هذا يا جماعه جبه مال شوخ يسموها. نعم. ثخين هذا الشتوي ثخين جيد. تذكرون الجبب التي فصلت لأول دفعة من جامعة الخريجين؟ نعم. هذا جوخ. لكن هذه الجبب الثانية ليس جوخنا. تقليد هذا قماش. أخاف بس خفيف هذا أحسن. ومعنى ذلك أن الجامعة نزلت في شروطها قليلا. يعني هاي الأمثلة كلها إذا كان الشيء من المثليات، قلنا المثليات أما مكيلات أو موزونات أو عدديات، يجوز بيع قسم منها بثمن معين لأنها هي متماثلة. أبيعك هذا عندي طول خام، أبيعك منها 10 أذرع، صح هذا؟ نعم. العدديات كذلك الذي يعد كالبيع مثلا أو ما يعد عادة ويكون متماثل. نعم. قال أو قطعة من جوخ على أن كل كيل من الحنطة أو قنطارا من الحطب أو رأسا أو رأس أو رأسا من الغنم، صح؟ أو رأسا من الغنم أو ذراعا من الجوخ بكذا صح البيع. وكذلك بيع مزرعة معلومة الحدود على أن يكون كل دنم منها أو كل 2 أو 3 بكذا جنيها، فالبيع صحيح ولازم في الصبرة من الحنطة وفي الحطب الذي في السفينة وفي قطيع الغنم وثوب الجوخ وفي المزرعة المحدودة بحدود معلومة، ولا يلزم البيع في كيلة واحدة مما يباع بالكيلة، ولا في قنطار واحد مما يباع بالقنطار، ولا في شاة واحدة من القطيع، ولا في دنم واحد من الأرض والمزرعة. وليس للمشتري أن يقول إنني ظننت أن هذا الثوب كذا ذراعا فظهر أكثر أو أقل مما ظننت فلا أريده أو لا أخذ أكثر من ذراع منه. نعم شيخنا. يعني هنا هذه مثلا قطعة أرض محددة. محددة. نعم. المتر بكذا، ما يصير تأخذ منها متر أو مترين، تأخذها كلها لكن كل متر جتت على مساحتها ما يقلل. قال وقد تضمنت الأمثلة السابقة التمثيل للمكيلات والموزونات والعدديات المتفاوتة والمتقاربة والمذروعات، وهذا البيع صحيح ولو لم تزر الجهالة منه بكيلة قبل الافتراق في مجلس البيع أو لم يكل أو لم يكل، سواء أكانت المقدرات المذكورة مثلية أو قيمية، فعلى هذا لا يكون المشتري مخيرا حينما يقف أو يطلع على مقدار مجموع ما اشتراه. وفي بيع المقدرات أربعة احتمالات. 1 البيع جزافا وقد تقدم بيانه، والبيع على الوجه المبين فيما مضى بيع مجازفة. 2 بيع المقدرات من غير بيان مقدار جملتها مع بيان ثمن أفرادها وأقسامها والذي تعرضت له المادة هو هذا الاحتمال. جائز يعني. نعم. 3 بيع المقدرات مع بيان مقدارها من غير تعيين ثمن أفرادها أو أقسامها. 4 بيع المقدرات مع بيان مقدارها وثمن أفرادها أو أقسامها. والاحتمالان 3 والـ4 سيأتي الكلام عليهما في المادة الآتية. ولا يشترط في البيع الذي يبين فيه ثمن أفراد المبيع أو أقسامه أن يكون المبيع من جنس واحد، فيجوز بيع صبرتي حنطة وشعير على أن يكون ثمن كل كيلة من الصبرتين كذا قرشا، والبيع صحيح عند الصاحبين وواقع على الصبرتين. وإذا قيل في البيع كل كيلة فلا يكون واقعا على كيلة واحدة فقط، وكذلك إذا قيل كل كيلتين أو 3 فلا يقع على كيلتين أو 3 فقط، بل يقع على ماذا؟ على 2. كل كيلة، هاي كيلة حنطة، صبرة حنطة وهاي صبرة شعير. نعم. اشتري منها كيل ومنها من الحنطة بكذا وكيل من الشعير بكذا، يصح هذا؟ لكن إذا قلت اشتريت كيلة وسكتت ما يصح. ايه. وإذا باع إنسان ما في كرمه من العنب على أن كل حمل منها بكذا قرشا فالبيع صحيح عند الصاحبين، ولو كان العنب الذي في الكرم أجناسا مختلفة. حمل ما واحد جنس واحد عنب الكرم. الحمل يقول على أن كل حمل منه بكذا. حمل يعني هذا مقدار ما يوضع على الدابة الحمل، مثل خروج أو ما أشبه يعني ذلك. يعني مقدار معين يعني. نقول منين في العراق؟ لا مو هذا منين، وزن. كيلة ماكو بعض يخلون على الدابة. أي. فمثل هذا. أي. حمل يسمونه. خرج أو ما أشبه ذلك. عادة معروف هذا الحمل أنه معروف يعني. معروف هذا عادة طبعا مو كالوزن لكن بالنظر معروف يعني ما يخلوا بحبس يساقط من الجانبين ولا يخلوا بالقعر لا يعني المعتاد هذا نعم. ثم وده يشتري عنب مال شجرة خم وده يشتري بستان عنب نعم. قال أما عند الإمام فالبيع على هذا الوجه المبين في هذه المادة يصح في الأقسام والأفراد المسمات فقط. فإذا بيعت صبرة حنطة على أن يكون ثمن كل كيلة منها كذا قرشا فلا يصح البيع إلا في كيلة واحدة من هذه الصبرة والباقي لا يصح لا صلاح بيننا نعم يصح عند الإمام. فإن بيعت على أن يكون كل كيلتين فالبيع صح في كيلتين فقط ولا يصح بس بأول كيلة ما يصح بالكل نعم. القول الصاحبين أرجح الصاحبين. نعم أرجح. أما المجلة فقد جرت على رأي الصاحبين تسهيلا للأمر نعم. أما في الإجارة في المادة كذا المماثلة لهذه فلا يجري فيها هذا الاختلاف والإجارة تصح في شهر واحد فقط بالاتفاق ووجه الفرق مذكور في شرح تلك المادة منفعة الآن نعم بل الإجارة منفعة ما في خلاف أما في العدديات المتفاوتة فإذا بيع قطيع الغنم على أن كل شاة منه بكذا جرى فيه حكم هذه المادة وإذا بيع كل شاتين بكذا أو كل ثلاث فالبيع غير جائز بالاتفاق صحيح. لماذا يا شيخ قال كل شاة بكذا يصح لكن كل شاتين بكذا أو كل ثلاث شيء بكذا لا يصح لأنه مختلف هنا كل شاة معينة بنفسها وده يشتري هذا القطيع كله هذا كل الأمثلة أي. على أساس تشتري القطيع كله مو كنت تشتري أنت تختار ما تريد تختار منها لا تشتري القطيع كله وعرفت ثمن الواحدة وإن كان بينهما تفاوت هو ده يقول تفاوت بينهما فيبقى إذن التسمية لا معنى لها هنا ليش ليش ليش كل المعنى لا يصح البيع إلا لا لا لا لا إذا بيقول أنا أبيعك هذا القطيع كل شاة بكذا وبيناتهم تفاوت القطيع عدده معروف والثمن عرف فالتفاوت هنا انغمس مع هذا العدد الواضح والثمن الواضح طيب وكذلك إذا قال كل شاتين شنو كل شاتين ما هنا قال إيه؟ قال فإذا بيع قطيع الغنم على أن كل شاة منه بكذا جرى فيه حكم هذه المادة تمام. وإذا بيع كل شاتين بكذا أو كل ثلاث فالبيع غير جائز بالاتفاق غير جائز بالاتفاق اللهم إلا إذا قال كل شاتين ما راح يوصل بالأخير شاتين عند شاة واحدة هو قال كل شاتين ما عنده إلا شاة واحدة ما يصح إلا على هذا التأويل في جهالة يعني طبعا يصير جهالة ولو كان المشتري واقفا على مقدار الكل في المجلس وكان مجموع القطيع موافقا للمقدار المسمى وكان المشتري قد قبل به لأنه إذا ذكر ثمن كل شاتين في البيع ولم يظهر أن القطيع أزواجا بل أفرادا فإن حصة الفرد تكون مجهولة مجهولة وإذا كان كذلك فالبيع فاسد لأن أجزاء الثمن في هذا البيع لا تنقسم على أجزاء المبيع شوف هذه كلها يعني افتراضات كأنه فد واحد لعبة دا يسوي دا يشتري قطيع غنم لو وحدة وحدة لو القطيع كله زوج زوج يعني فد افتراض يعني هم عندهم رحمة الله عليهم إيه هو هذا أرأيت لو كذا يسمون كانوا الأرأيتيين يسمون الأرأيتيين لكثرة ما يفترضون المسائل أرأيت لو كان كذا شنو كذا أرأيت لو الشافعية عندهم لو كان لرجل رأسين إيش بالوضع شو يسوي يكفي رجل وجه واحد افتراض يعني والآن وجد رجل برأسين يا أخي الآن وجد طفل ولد برأسين يا العدب أن يوصل للبلوغ لو محضر له منجل الموت لا موجود أنا رأيت كبير موجود أنا رأيته كبير بعيني دكتور كبير ومساكين يمشون يعني مش متعب في هذا لاصق اخي اي متسقين في لاصق انا داعك على راسيا شخص واحد راسيا هسه لا يمكن يفترض يقول لو كان الانسان بالقمر شو يصلي مثلا الى اي جهه راح يصلي مو نعم لا هذا يعني نقدر نقيسها نقول كالذي بالصحراء ومذين دل القبلة يجتهد مو تمام انا عم يجتهد الكرة الارضية هنا هو غير هالشكل هذا قمر كرة أرضية يجتهد وين بأي جهة صاير من الكرة الأرضية؟ اجتهاد يصير كاجتهاد اللي بالصحراء. نعم. قال نعم. وإذا ظهر القطيع وأزواج فالبيع فاسد أيضا، لأن الشاة الواحدة منه لا يتعين ثمنها إلا بضم شاة أخرى، ولا يعلم أي شاة يجب ضمها إليها، فإذا ضمت الأغلى قيمة كان ثمن المضموم إليها زائدا، وإذا ضمت الأرخص كان ثمن المضموم إليها قليلا. وبما إن أن ذلك مؤد إلى جهالة الثمن وجب فساد البيع. المادة 21 و200، كما يصح بيع العقار المحدود بالذراع والجريب يصح بيعه بتعيين حدوده أيضا. صحيح. بما أن العقارات من قسم المذروعات من المقدرات صح بيعها بالذراع والدنم. ولبيع العقار 4 صور: 1 بيع المحدود بحدوده وهو صحيح، كقول البائع للمشتري بعتك عرصتي المحدودة بكذا، ففي هذا البيع الاعتبار بالحدود ولا مجال لنزاع المشتري في ذلك، فليس له أن يقول ظننت مساحة هذا العقار أكثر. لا لا، متحدث من مساحة يعني. ولا البائع أن يقول ظننتها أقل. ثانيا بيع المحدود من العقار بالذراع أو الدونم، كقول البائع بعت كل ذراع من عرصة هذه بكذا، فيعتبر في ذلك مساحة العقار. بعد بعت مساحة كم متر؟ يقول بعت كل ذراع من عرصة هذه بكذا، فيعتبر في ذلك مساحة العقار. ثالثا إن تذكر الحدود في البيع، أن تذكر الحدود في البيع وأن يذكر مقدار دونماتها أو أذرعها مع تعيين ثمن كل ذراع منها، فيعتبر في ذلك الذرع. الآن يا شيخ مثلا تشابه عندنا اللبنة هنا في صنعاء. اللبنة جد عن اللبنة عندكم؟ اللبنة 10 في 10، وفي لبنة شنو 10 متر؟ متر نعم. متر؟ متر نعم، 10 متر في 10 متر. يعني 100 متر مربع. العشاري، اللبنة العشاري. أيوة. يقولون لها لبنة عشاري ولبنة عادي، وحدث الخلاف في هذا عند كتابة البصائر. أي. يقول أنا كنت أظنها 12 متر مش من اللبنة. لا لا، مو الدنيا نفهم. اللبنة هنا على ماذا تطلق في اليمن؟ مختلفة يا شيخ. أم مختلفة؟ اللبنة في صنعاء لبنتان. لبنة كذا ولبنة كذا. أي نعم. واللبنة في صعدة شيء ثاني. يعني نرجع. مثلا انا بقول لك ما يخالف هنا نقيسها في خمر، ما هنا نقيسها على النقود. شو مثلا الجنيه لما او لا، بس اذا الريال بعت اللبنه بكذا، اذا انت في صنعاء ومفهوم اللبنه هو كذا، ناخذ بمفهوم اهل صنعاء. واذا كان له مفهوم عند اهل صنعاء مثل اللي عند راسيا إذا عدة ثلاثة البنات ليس اقترابا يا شيخ. هذا الواقع. اللبنة عند أهل صنعاء كما يقول اللبنة عند أهل صنعاء نوعان، نوع عشاري عشاري وهي 12 متر في 12 متر ولبنة إذا أكو متعددة لازم يسميها لازم تسمى. أيوة. مثلا في اليمن موجود ريال سعودي كثير وريال يمني، فننظر ما هو الأروج والرائج والكذا، نأخذ عند الإطلاق يحمل عليه. طبعا. وكذلك اللبنة إذا كان السائد هو العشاري فيحمل عليه. إيه طبعا، إذا هو الشايع والكذا والراجع نأخذ به. نعم. رابعا أن تذكر الحدود والأذرع والدنمات ويكون البيع بالحدود، كأن يقول البائع أن هذه العرصة حدودها كذا وذرعها كذا، وقد بعتها ب50 جنيها، ففي هذا البيع الاعتبار للحدود. وعلى هذا إذا باع إنسان من آخر بستانه وبين حدوده ثم باعه على أنه دنمات، كان كأن يقول إن حدود بستاني 4 هي كذا وكذا وهو دنمات، وقد بعته منك بكذا، فيقيسه المشتري فتظهر مساحته أكثر من دونمين. إذن دونمان هنا وهو دونمان الأولى، صح ولا لا عندكم؟ دونمان. لا غلط، وهو دونمان. قد بعته منك بكذا فيقيسه المشتري فتظهر مساحته أكثر من دونمين، فليس لصاحب البستان أن يستبقي له ما يزيد على الدونمين. فإذا اشترى إنسان من آخر مزرعة معلومة الحدود وادعى المشتري أن البيع وقع على أنها 10 دونمات ولأنها ظهرت أقل من ذلك، فله الخيار بحكم المادة كذا. وادعى البائع أن البيع وقع على تعيين المبيع بالحدود وهيئة المزرعة الأصلية ولم يكن بالذراع والدونم، فالقول للبائع مع اليمين في إنكار الشرط. والله الظاهر هنا في الحالة ما نمنا ذكرنا نعمل بالثنين، يعني أولا نتأكد من الحدود، ثم بعد ذلك نتأكد من مساحتها، فهذا أقرب إلى العدالة من أن نأخذ برأي المشتري أو بالكذا، لأن هو اشترى هذه متمام وعين هو مو على أنها دون من كذا. فإذا ظهرت أقل أو أكثر نرجع إلى واقعها الحقيقي ونعطيها حصتها من الثمن. قال والفرق في البيع في الوجهين. أقول دكتور حتى أعرف من ناحية كلمة حصتها من الثمن، يعني إن كانت ناقصة ربع دونم مثلا من الثمن. إيه هو اللي وشو الحدود إحنا نتقيد بها. تمام. لا يمكن أن نتجاوزها. تمام. وأنا اشتريت هالأرض هالحدود هذه هالأرض هالحدود المعروفة من الشمالي حدها كذا وكذا، ثم أزاد قدر على أنها دون نير رأها كذا. الحدود نحن نتمسك بها ونتحدد. لما قدرها على أنها دون نير والبايع مسكت موهكي، فلا بد المشتري يجدها دون نير. فإذا وجدت أقل فهنا عندنا حلين. أما أن يأخذها بالثمن الذي اتفق عليه قلت أو كثرت هذا بيناتهم، أو نرجع هنا نقول لك لا المشتري يقول لا أنا أريدها بالكذا والبائع يقول هنا أنا أريدها كذا، فالظاهر هنا نأخذ المساحة الثمن بقدر المساحة. نعم. قال ويصير بكثرة لا سيما بالأراضي الزراعية بالكذا اللي يعني حدودها مو مثل العقار البيت. البيت ده يرى هاي مساحته وغرفه وما إلى ذلك، فإذا قال مساحته 100 أو 200 أو 300 هو في الحقيقة ده ينظر إلى مرافقه. لكن الأراضي بده نمات وتحدها مثل النهر الفلاني نهر الوراب من نهر ما أدري شنو مساحتها 200 دونم. الدونم قد عندكم هنا؟ عندنا لا يعرف الدونم يا شيخ. دونم 2500 متر مربع. 2500 متر مربع. نعم هذا بالعراق ما نزل هذا. فهذا يختلف إذا هذا ممكن اختلافه، لكن يبقى ثابت. لما نقول هو 2500 دونم في بغداد في الموصل في البصرة 2500، ما عندنا يصير يختلف باختلاف المحافظات مثل ما تقولون هنا. اللبنة بذراع الهادي وبذراع ما عندنا ماكو هالشيء هذا. نعم. فإذا شق إذا حدث زلزال واتسعت الأرض بسبب هذا الزلزال. توسعت هذا رأيي وين هذا تحدث قرى بين القرى بسبب الزلازل تحدث مثلا إذا ينخسف تتقارب القرى إذا ينخسف ينخسف تتقارب وإذا الزلزال تنفد الأرض نفسها بسبب الزلزال تنبسط الأرض وتنفد ما بتنفد هذا ما لكن حمر الصيف تمام كل بتنتج يعني الآن في تسونامي ظهرت جزر ما بين الجزر ظهرت جزر الأدلة هاي تظهر كانت خفية. لا ليست المساحة خفية. نفس المساحة. لا ليست خفية. يعني مو تحت الماء توسعت الأرض. مو توسعت أخي ما كنت توسع يعني لك هي مطاطية بلاستيك تتوزع يا أخي هي هذا المحيط يرفع المياه الزلزال فتغور فلما تغور تظهر الأرض التي كان يغمرها الماء انكشفت عن الماء ظهرت. هو صار لا يا شيخ في جزيرة قريبة إلى إندونيسيا فعندما حدث الزلزال توسعت هذه الجزيرة ذكروها توسعت مو توسعت هي وإنما ظهرت أرض جانبها أرض جانبها توسعت إلى الماء مو توسعت هي أخي أحجار تتوسع أستر أحجار يتوسع لا لا وإنما ظهرت أرض جانبها فصارت بدت كأنها هذه الجزيرة كبرت أو توسعت كما تقول ما تتوسع ينز تتوسع نحن ما إيش هذا تتوسع تفككت ذر أجزاء ما تتفك أخي وإنما ظهر بجانبها أرض أخرى فصارت بدت كأنها يعني هي جزر توسع. البحر عنها جزر البحر على اتسقت كار يعني كان هالجانب ما أو كل ما هذا انكشف ثم صار زلزال كشف الماء صارت أرض كلها واحدة هي أرض المحيط كلها واحدة هي كلها أرض واحدة لكن الماء انكشف بسبب الزلزال عنها القسم من الأرض والقسم الآخر ظل هذا طيب وهذا القسم الآخر لصاحب المشتري الأول أم للمشتري للبائع لا هو هذا جزمة موجودة أبني اشترى هذه شو المدافع يعني قبل. اشترى الجزيرة على أن حدودها كذا مثلا نعم. اشترى الجزيرة على أن حدودها كذا نعم. أرض ساحلية أرض ساحلية على أن نعم جاء الزلزال فظهرت من نفسها لا بس إلى ذيكي ما ظهره الزلزال ليس له لمن يكون هذا؟ لا لمن كان يملك هذا إن كان يملك هو ومئتان إنما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره. شلون؟ إنما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره. إيه. أي يعتبر ذلك المقدار من المال والثمن، ويعتبر ذلك المقدار من الثمن ثمن المبيع، أما ما يزيد عن ذلك المقدار فلا يدخل في البيع بمجرد قول المشتري إنه داخل بمقدار المبيع، أو بظن البائع أو المشتري أنه أقل أو أكثر، لأن انعقاد البيع بالإيجاب والقبول، فإذا لم يكن في الزيادة إيجاب وقبول فلا تكون واقعة تحت البيع، والمسائل التي تتفرع على هذه المادة هي: واحد، إذا بيعت المكيلات والمعدودات المتقاربة والموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر مع بيان مقدار مجموعها، فظهر ذلك المجموع زيادة على المقدار المبين فالزيادة للبائع. نعم. ثانيا، إذا بيعت رزمة ورق على أن تعداد أوراقها وعلى ظن أنها 400 إيش؟ ورقة على أن تعد أوراقها، على أن تعد أوراقها وعلى ظن أنها 400 طلحية، لكن البيع وقع على الرزمة بغير ذكر العدد، واشتراها المشتري على هذا الوجه ثم عدت، فظهر أنها تزيد عن 400 فالزيادة للمشتري. رزمة يعني هو ما اشتراها متفرقة. نعم. ثالثا، ما ذكر في الفقرة الأخيرة من المادة 26200 فهو فرع لهذه المادة، يعني المادة 6. رابعا، إذا باع إنسان شجرة من آخر ليتخذها حطبا بعد أن أحضر المتبايعان أهل الخبرة ليقدروا ما في هذه الشجرة من الحطب، وخمن أهل الخبرة أن مقدار تلك الشجرة 20 حملا من الحطب، فاشترى المشتري تلك الشجرة، فإذا حطبها أقل أو أكثر أيش؟ يزيد. نعم، يزيد عن 20. فإذا حطبها يزيد. وش مكتوب عندكم؟ ما في عندنا يزيد. لا يزيد، وأما يزيد أو ينقص. نعم. بنشوف من فإذا حطبها يزيد عن 20 حملا فالزيادة للمشتري، لأن نعم. جميع تلك الشجرة دخل في عقد البيع. تمام. وحكم هذه المادة يجري في الثمن، فإذا أراد إنسان أن يبتع 55 كيلة سعر كل كيلة 12 قرشا ونصفا ووافقه البائع على ذلك، فإذا حسب مجموع الثمن بلغ 687 قرشا ونصفا، لكن وقع غلط في الحساب. ما يعتبر. نعم، يعني إذا ظهر أن هذه النسخة أحسن، غلط في الحساب، فظن أن مجموع الثمن يبلغ 600 قرش فقط، فباع البائع 55 كيلة بهذا الثمن الذي وقع الغلط فيه. عندي الفلت أنا. الغلط في جمعه، ها؟ في جمعه. نعم. لا، الفلت في أمور الغلط. في جمعة هذا تنبه البائع للفلت. الفلت، الغلط يعني. الفلت يعني فاتت عليه. فاتت، إيه. خلاص، مستقيم. وقع الفلت في جمعه، فإذا تنبه البائع للفلت فليس له أن يطالب بقيمة الثمن بداعي الفلت الذي وقع في الحساب. ببقية الثمن بداعي الفلت الذي وقع في الحساب. ما استحمت قرار المرة. يقول قرار نعيد المسألة. أيه؟ قال وحكم هذه المادة يجري في الثمن، فإذا أراد إنسان أن يبتع 55 كيلة سعر كل كيلة 12 قرشا ونصفا، كم تطلع؟ 12 قرشا ونصفا. ووافقه البائع على ذلك، فإذا حسب مجموع الثمن بلغ 687 قرشا ونصفا، لكن وقع غلط في الحساب. لا، غلط يرجع. فظن أن مجموع الثمن يبلغ 600 قرش. لا، غلط بين هذا، بين الثمن الواحدة، لكن غلط لو الحساب. غلط يصلح هذا. فباع البائع 55 كيلة بهذا الثمن الذي وقع الفلت في جمعه. 55 كيلة، وقال له كل كيلة بجد كم قرش؟ ها؟ 12 وربع، 55 في 12 وربع، حسبوها غلط، يصلح الغلط وينتهي الأمر. فإذا تنبه البائع للفلت فليس له أن يطالب ببقية الثمن بداعي الفلت الذي وقع في الحساب. الغلط يعني للبائع ماذا حق؟ أي قال فإذا تنبه البائع للفلت فليس له أن يطالب ببقية الثمن بداعي الفلت الذي وقع في الحساب. يعني هذا الكلام غير ما تقولونه يا شيخنا، ويقول انه العبرة بمجموع الثمن لا بأجزاء. لا غلط يعني هذا. هذا غلط غلط هاي المسألة أكيد. هو عيدها مرة أخرى. سأعيدها. قال فإذا أراد إنسان أن يبتاع 55 كيلة سعر كل كيلة. كيلة يعني أشياء من المثليات ما لازم. 55 كيلة. أيوة. كل سعر كل كيلة 12 قرشا ونصف. زين. إذا حدد حدد المجموع وحدد سعر كل وحدة. كل وحدة. زين. شنو قال براء؟ فوافقه البايع على ذلك. على ذلك. فإذا حسب مجموع الثمن. إيه. بلغ 687 قرشا. زين احسبوا اضربوها انتوا يا ولد الضربوه. أيوة مضبوط 687.5. خلاص زين تمام. لكن وقع غلط في الحساب فظن ان مجموع الثمن يبلغ 600 قرش فقط. فقط اي فبايع البايع فباع البايع ال 55 كيلا بهذا الثمن الذي وقع الغلط في جمعه. فاذا تنبه البايع للغلط فليس له ان يطالب ليس الا غلط الا كل الحق يطالب به كل الحق خلاص يلا نعم إلا اللهم إذا قال أقل بالأول. إذا قال أقل أقل هو هو هو طلع هو السعر الحقيقي للمجموع الحقيقي يأخذ المجموع في المسألة هذه يأخذ بالمجموع الغلط مرجوع زي ما يقولون العوام الغلط مردود على الطرفين. بلى يقولون يلا المادة 23 و200 المكيلات والعدديات المتقاربة والموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر إذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح البيع سواء سمي ثمنها فقط أو بين وفصل لكل كيل أو فرد أو رطل منها ثمن على حدة إلا أنه إذا وجد عند التسليم تاما لزم البيع وإذا ظهر ناقصا كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدح المقدار المقدار ها ما عندكم راء في النسخة الجديدة هذه لا لا وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن وإذا ظهر زائدا فالزيادة للبايع مثلا مثلا لو باع صبرة حنطة على أنها 50 كيلا أو على أنها 50 كيلا كل كيلة منها بعشرة قروش بخمسمائة قرش أي أي ظهر فضل هذه النسخة الآن الجديدة أي بخمسمائة قرش فإذا ظهرت وقت التسليم 50 كيلا لزم البيع وإن ظهرت 45 كيلا فالمشتري مخير إن شاء فسخ وإن شاء أخذ الخمس صحيح لأن تفريق صفقة هو اللي يريد يشتري 50 على أنها 50 بلع 45 يقدر يفسخ البيع أو يشتريها بالسعر اللي ذكره نعم. أما إذا ظهرت أزيد فالزيادة تكون للبايع للبايع نعم. طيب وفي الشهر مثلا لو باعها على أنها 50 مثلا باع شاة على أنها 50 كيلو من اللحم لا ما يصير ما يصير هاي قيمية بده يحكي كلها عن المثليات معدودات المقدرات يسميها بالعدد أو بالكيل أو بالذرع هاي كلها مقدرات نعم. قال وإن شاء أخذ 45 كيلا ب450 قرشا وإن ظهرت 55 كيلا فالخمس الكيلات الزائدة للبايع للبايع طبعا. وكذا لو باع سفط بيض إيش سفط سفط سفط بيض نعم هم ما عاد يمكن هي شيء مثل موجود طبق. طبق يعني طبق سفط سفط ما أظن السفط على أنه 100 بيضة إيه سفط بيض على أنه 100 بيضة أو على أنه 100 بيضة كل بيضة بنصف قرش ب50 قرشا فإن ظهرت عند التسليم 90 بيضة فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع إن شاء أخذ 90 بيضة ب45 قرشا وإذا ظهرت 110 بيضات فالعشرة الزائدة للبايع وكذلك لو باع زق سمن على أنه 100 رطل يكون الحكم على الوجه المشروع. طيب هاي الزيادة عفوا دكتور إذا ما يريدها هو شاف عجبته يريد يعطيها فلوس لا لا بيع جديد لا بيع جديد هذا إذا في الصورة اللي ذكرها الشيخ محمد إذا قال بعتك هذه الشاه على أن تذبح كل ما يجوز هذا كل مجهول مجهول على أن تذبح شاه تشتريها لا قدرة ما تشتريها كل روح. رطل منها كل ما يصير ما يجوز هذا كل رطل ما كل رطل لا يجوز إلا إذا صارت لحم وشوف لحم قل له أريد أن أشتري هذا اللحم كرة طلب كذا أما شادة تمشي بها حياة بها روح تذبحها ونوزنها ما يصير هذا لأنها بعد مفارقة الروح يختلف وزنها ما يختلف، هي أصلا من القيميات، يصير تسامح عدديات متقاربة إلى آخره. أما هنا أشتري هاي الشاة منك لحم تسويها وهي لا تزال حية، لا يجوز. نعم. قال إن المبيع الذي تنقسم أجزاء الثمن على أجزاء، وهو واحد المكيلات، اثنين العدديات المتقاربة، ثلاثة الموزونات التي ليس في تبعيضها وتفريقها ضرر. فإذا بيع مقدار المجموع منها لفظا أو عادة، ها؟ فإذا بين عندك فإذا بيع، فإذا بين مقدار المجموع منها لفظا، بين بين نعم. نعم مقدار المجموع منها لفظا أو عادة وبيع ذلك المجموع، فإذا ذكر ثمنه جملة أو كان من المكيلات فذكر وفصل ثمن كل كيلة، نعم وفصل ثمن كل كيلة، وفصل يعني كل كيلة كذا، كل كيلة أو من الموزونات، يصير فبين ثمن كل رطل مثلا، ففي الصورتين البيع صحيح في المجموع، ولو ظهر المجموع مساويا للمقدار الذي بين أو زائدا عنه أو ناقصا، لأنه لا تفاوت بين أفراد هذه الأشياء وأقسامها. فإذا ظهر المبيع زائدا أو ناقصا عرفت حصة مقدار المبيع وحصة الموجود من الثمن. والفرق بين البيع في هذه المادة وبين بيع الجزاف الخلاصة يعني ناقل من كتاب الخلاصة، والفرق بين البيع في هذه المادة وبين بيع الجزاف، أو بعبارة أخرى بين هذه المادة ومادة 17 و220 و200، أنه لم يبين في تينك المادتين مقدار الجملة، وبين مقدارها في هذه المادة، ولذلك أربع صور نأتي ببيانها. واحد، إيش هذا؟ هاي الحالة اللي يقولها لخالف الصبرة لتباع جزافا، أن يكون المجموع وقت التسليم مطابقا للمقدار المبين في عقد البيع، ففي هذه الصورة البيع لازم في المجموع كله. نعم. إذا لم يوجد واحد من الخيارات المبينة في الباب الثالث، لأن الصفقة لم تتفرق على هذا التقدير. هذا صحيح. رأت 50 طلع 50. وعلى هذا فالمبيع كله للمشتري وليس للبائع أو المشتري، وليس البائع أو المشتري. لازم يصير هذا، لازم. للطرفين. نعم. ثانيا، أن يظهر مقداره وقت التسليم أقل من المقدار المبين في عقد البيع. هنا للمشتري الخيار، أما يأخذ بسعره أو يرضى. نعم. ففي هذه الصورة المشتري مخير. أي نعم. لتفرق الصفقة. أي صح. فلو فسخ البيع وترك المجموع كله للبائع ما لم يقبض المشتري المبيع مع علمه بنقصه. نعم. ذكر، هو قال أربع صور، ذكر صورتين. هاي صورتين. نعم. وين الثالث والرابع؟ صورتين بس. ما. يعني في نقص. لا، الحالة الثالثة إذا ظهر أكثر. إذا ظهر أكثر يعني يمكن يفهم الصورة ما أدري ولو ناقص لو تفهم منها الشكل إذا أكثر يعني كانت أكثر مساوي. فإذا كانت أكثر الزايد قلنا للبايع ما مر علينا. بلى. نعم. المادة 24 و200 لو باع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره وذكر ثمن مجموعه فقط وحين وزنه وتسليمه ظهر ناقصا عن القدر الذي بينه، فالمشتري مخير، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ. تفريق الصفقة. تفريق الصفقة شنو؟ أن المشتري يريد يشتري هذا الشيء كله بكماله بحاجته إلى هذه الكمية. فإذا وجدها أقل صار تفريق صفقة، يمكن ما راح يوفي يريد يكمل له الخيار، أما يقبل أكثر الزايد يروح للبايع. نعم. قال فسخ وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى. نعم. وإن ظهر زائدا عن القدر الذي بينه فالزيادة للمشتري. لا، زيادة للبايع. فالزيادة للمشتري يقولون. شلون اسم المشتري يا أخي؟ أقرأها مرة ثانية. والخيار للبايع. والخيار للبايع قال. زيادة للمشتري والخيار للبايع. يعني له خيار. لا لا. لون ذكرها خلف العبارة. الله والله. قال وإن ظهر زائدا عن القدر الذي بينه إيه؟ فالزيادة للمشتري. للمشتري بثمنها لازم. بثمنها. إيه بثمنها. بثمنها الجزء. نعم. إيه. إيش بعدها للمشتري إيش؟ ما أدري. والخيار للبائع. والخيار. يعني أن للبائع حق الخيار. خيار فسخ البيع. يعني البائع نعم يرجع يفسخ البيع للجزء. أي بثمنها. إيه. ولا بد. نعم. إيه. والخيار للبائع. إيه. مثلا لو باع فص الماس إيه؟ على أنه خمسة قراريط بعشرين ألف قرش، فإذا ظهر أربعة قراريط ونصفا كان المشتري مخيرا، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ الفصل بعشرين ألفا بعشرين ألف قرش، وإذا ظهر خمسة قراريط ونصفا أخذه المشتري بعشرين ألف قرش ولا خيارة باعتبار تابع لها وكمية قليلة، وهذا يعني كلها تجاوز الحقيقة. لو شنو بهذا ليش يأخذ المشتري إلا إذا أخذه، يعني أخذه هو شافه يظنه أو قال بعني هذا الخاتم الفصل كذا الذي هو خمس قراريط كما يبدو لي، خلص طلع خمسة ونص، فيمكن يقول له المشتري يأخذه لأن هو عينه قال أخذه، وأما قبل أنه وزن كذا هذا التقدير منه. يمكن يا شيخنا لأنه في تبعيضها ضرر مو تبعيضه، هو الخاتم وقع الشراء على هذا الخاتم، هذا الخاتم هذا هو اللي بالإشارة تعين مو بالوصف، فيأخذ هذا هو يظن خمسة طلع خمسة نصف، النصف كمية قليلة يعتبروها يطبع إلى الكذا. ولو أزيل منه ربما أحدث حصل ضرر، طبعا يخرب مع ما يبقى قاتم. عفوا دكتور، في الأصل في التأصيل قال فالزيادة للمشتري وخيار البائع، وعندما ضرب المثل قال ولا خيار للبائع بهذه الصورة فقط لأن الضرر موجود. اقرأ تحت، أي أنه إذا بين في الموزونات التي في تبعضها ضرر في هذه الصورة، لذلك قيدها في هذه الصورة. في هذه الصورة قال أي أنه إذا بين في الموزونات التي في تبعيضها ضرر قدر المجموع ولم يذكر لكل قسم من أقسامه أو جزء. والخاتم هذا ما يتبعض يعني يخرب، إذا يخرب طبعا يخرب خاتم وبيفص وكذا. ولم يذكر لكل قسم من أقسامه أو جزء من أجزائه ثمن، ثمن على حدة يذكر، بل ذكر ثمن المجموع فقط، يكون البيع صحيحا إلا أنه إذا ظهر ذلك المجموع وقت التسليم تاما ولم يكن في البيع خيار من الخيارات المبينة في الباب السادس يكون البيع لازما. أما إذا ظهر ناقصا فبما أن النقصان بمنزلة العيب في المبيع فللمشتري الخيار، إن شاء فسخ البيع وترك المبيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن. الخلاصة وليس له إنقاص الثمن بقدر ما ظهر في المبيع من النقصان، لأن ذلك وصف والوصف ليس له حصة من الثمن، والحكم في خيار العيب على هذا الوجه أيضا، وهذا الخيار من قبيل خيار العيب. أما إذا ظهر المجموع زائدا عن المقدار المبين فالبيع لازم أيضا، والزيادة تكون بلا بدل للمشتري. متابع السير إلى هذا. قال وليس للبائع ولا للمشتري حينئذ خيار، ولا حق للبائع في المطالبة بزيادة الثمن لتلك الزيادة في المبيع، لأن الوزن في الموزونات التي في تبعيضها ضرر وصف كالذرع في المذروعات، والوصف ليس له حصة من حصة، ليس له من حصة في الثمن في ثمن المبيع ما لم يكن مقصودا بالتناول فيكون له حصة منه. إذن هنا ولا خيار للبائع، ولا خيار للبائع. إيه إذن معناها ولا خيار للبائع، المشتري والخيار للبائع مكتوب وهنا صحيح، ما هو خيار للبائع ولا خيار، ولا خيار للبائع. نعم صحيح صير ولا خيار، ما له خيار يقول لك طلع أزيد قلت ترتا خمسة. نعم ولا حاجة إذن تقدير بثمن أي بثمنها. نعم أما إذا نعم إذا ظهر قال ولا حق للبائع في المطالبة بزيادة الثمن لتلك الزيادة في المبيع، لأن الوزن في الموزونات التي في بيعها ضرر وصف في تبعيضها ضرر وصف كالذرع في المذروعات، والوصف ليس له من حصة في ثمن المبيع. قال راجع شرح المادة كذا، مثال ذلك إذا بيع فص ألماس بعشرين ألف قرش على أنه خمسة قراريط، فإذا ظهر خمسة قراريط فالبيع لازم، وإذا ظهر ناقصا كأن ظهر أربعة قراريط ونصفا يكون المشتري مخيرا، فله أن يفسخ البيع ويترك المبيع، وذلك إذا لم يقبض المبيع وهو عالم بنقصانه، وله أن يأخذ الفص بالثمن المسمى العشرين ألف القرش، وليس له أن يحط ألفين من الثمن للنصف القيراط الناقص ويأخذ الأربعة القراريط والنصف بثمانية عشر ألف قرش. أما إذا ظهر الفص زائدا كأن ظهر خمسة قراريط ونصف يكون البيع لازما أيضا، ويتملك المشتري الفص بعشرين ألف قرش، ولا يكون للبائع ولا للمشتري خيار في ذلك، وليس للبائع أن يطلب زيادة ألفي قرش على الثمن. لم يتبعض هذا بل في تبعيضه ضرر أيضا مقابلا للنصف القيراط الذي ظهر زائدا. وكذلك إذا بيع قدر من النحاس على أنه كذا أقة كذا وظهر وقت التسليم أقل من المقدار المذكور فالمشتري مخير. ظهر هذا أوقي. في وحدة وزن هكذا أوقي. إحنا عندنا عرق حقة للحار. والله أنا عندي هاي الأوزان إذا تذكرت إن شاء الله أجيب لكم إياها. الأوزان القيرات والرطل والحقة والمدشنو والمذروعات إن شاء الله. لا أمس أتي بكم. إن شاء الله. نعم. قال فالمشتري مخير إذا شاء فسخ البيع. إذا شاء قبل البيع بجميع الثمن المسمى لأن ظهور المبيع ناقص بمنزلة ظهور عيب فيه. لذلك فالمشتري مخير على الوجه المشروح آنفا. أما إذا استلم المشتري المبيع ولم يكن عالما بنقصانه وحدث فيه عيب وهو في يده ولم يقبل البائع باسترداده لذلك يعمل حينئذ على مقتضى المادة كذا وكذا. مثال ذلك إذا قبض المشتري الفص الألماس الذي بيع منه ب20,000 قرش على أنه 5 قراريط وظهر 4 قراريط ونصفا بعد أن حدث فيه عيب وهو في يده ينظر. فإذا كانت قيمة الفص تساوي 25,000 قرش إذا كان 5 قراريط و20,000 قرش إذا كان 4 قراريط ونصفا فبما أن الفرق بين القيمتين خمس ثمن الفص وهو 5 قراريط فللمشتري أن يطلب من البائع خمس الثمن المسمى وهو 4,000 قرش. الخلاصة مو هذا عيب صار عيب هنا صار عيب بيقدره وهو صحيح كم وهو معيب كم فيحسب الفرق هنا هناك يرجع للأربع قراريط ونصف ثمنها كذا. إذا معيب اللي قاله يقدر يكون ثمنه يقدر يطلع له حصته لكن إذا ما طلع بعيب وطلع به فقط نقص مو بيكون نقص فهو إن شاء يأخذه وإن شاء يرده لأن النقصان يعتبر عيب الزيادة يعتبر من قبيل الوصف والوصف لا قيمة له مثل الحنطة الجيدة والحنطة الرديئة. نعم. المادة 25 و200 إذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره وبيان أثمان أقسامه وأجزائه وتفصيلها فإذا ظهر وقت التسليم زائدا أو ناقصا عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ ذلك المجموع بحساب الثمن الذي كنا ترجع على تفريق الصفقة نعم الذي فصله الذي ذكره ولا فصله الذي فصله لأجزائه وأقسامه. مثلا لو باع منقلا من النحاس شجر منقلا أخاف مثقالا ما أدري والله منقلا من النحاس على أن منقل دكتور المنقل المنقل المنقل حقنا اللي نشوي عليه دكتور ما أدري النحاس عندنا منقل. مكتوب منقلا منقل منقلا ايه. منقل على عندنا منقلة إيه هو منقل. هذا على أنه كذا وزنه نعم. نعم لو باع منقلا من النحاس على أنه 5 أرطال كل رطل ب40 قرشا فظهر المنقل 4 أرطال ونصفا أو 5 أرطال ونصفا فالمشتري مخير في الصورتين قلنا النقص عيب يعتبر إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المنقل ب180 قرشا إن كان 4 أرطال ونصفا وب220 قرشا إن كان 5 أرطال ونصفا أي أنه إذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر ببيان ثمنه أو ثمن أقسامه وأجزائه فالبيع صحيح. دكتور إيش الفرق بين هذه الصورة والسابقة؟ شنو شنو الصورة؟ صورة الفص الفص الفص صورة الفص إيه؟ قال من يأخذ المنقل هاي يختلف هي ما النار إيه؟ منقل نار نعم. إذا كان خفيف أو ثقيل يأثر هذا يعني إذا كان خفيف يصلح للنار نعم. لا قصدي هنا إذا كان الأكثر يقول هو يرجع له وإذا كان أقل ما يرجع الأقرار هي شنو يرجع له يقول شلون يرجع لي اياه؟ اقرا المثال من الاول هو هذا المثال نعم مثلا لو باع منقلا من النحاس ايه؟ على انه 5 أرطال زين كل رطل ب40 قرشا نعم يعني سمى الاجزاء نعم ايه؟ نعم ايه اقرا فظهر المنقل 4 أرطال ونصفا او نعم. 5 أرطال ونصفا نعم. فالمشتري مخير بالصورتين نعم. ان شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المنقل ب180 قرشا إن كان 4 أرطال ونصفا وب220 قرشا إن كان 5 أرطال ونصفا إلا حق يفسخ لكن إذا يجي أخذه يأخذ بثمنه نعم أو يرجع لأن حدد له قال له كل رطل بكذا نعم. أي أنه إذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر ببيان ثمنه أو ثمن أقسامه وأجزائه فالبيع صحيح، فإذا ظهر المجموع تاما لدى تسليم يكون البيع لازما لأن الثمن والمبيع معلومان، والمراد من اللزوم هنا ألا يكون لأحد العاقدين خيار، بخلاف ما لو ظهر ناقصا أو زائدا أو كان في البيع خيار شرط أو خيار من الخيارات الأخرى، فلا يكون البيع حينئذ لازما بطبيعته. أما إذا لم يظهر المبيع تاما بأن ظهر ناقصا عن القدر المبين أو زائدا عليه فالمشتري في الحالين الخيار في قبول المبيع وعدمه، وذلك احتراز عن تفريق الصفقة أو فوات الوصف المرغوب، فله أن يفسخ البيع ويترك المبيع، وله أن يأخذ القدر الذي ظهر بالثمن الذي جعل لأجزائه وأقسامه، لأن تفريق القدر الزائد عن المبيع مضر فلا يمكن رده إلى البايع. أما إذا ظهر ناقصا فالمشتري مخير أيضا، لأن الوزن وإن كان في الموزونات التي في تبعيضها ضرر من قبيل الوصف وليس له حصة من الثمن، إلا أنه بذكر ثمن أجزاء المبيع وأقسامه وأفراده على هذه الصورة أصبح أصلا وخرج عن كونه وصفا أو تابعا لشمول المبيع الوصف حقيقة أو حكما، وأصبح مقصودا بالذات، بذلك اكتسب الأصالة وأصبح له حصة من الثمن. انظر المادة كذا. لذلك فقد كان للمشتري الخيار بتفريق الصفقة أو فوات الوصف المرغوب، وإذا ظهر زائدا فللمشتري أيضا حق الخيار، لأنه وإن كان للمشتري بذلك نفع غير أنه يلزمه زيادة الثمن، فأصبح النفع ممزوجا بضرر، فلهذا كان للمشتري الخيار، إذ أنه لو أخذ الزيادة بدون ثمن فلا يكون قد عمل بمقتضى الله. شيخ، من استقراء ما سبق يظهر أن البائع ليس له خيار إلا خيار المجلس فقط، وأن جميع الخيارات كلها للمشتري، في الخيارات المذكورة كلها للمشتري وليس البائع إلا خيار المجلس فقط. خيار الشرطة اشترط، لا الشرطة هو المشتري، لأن البائع ما إذا شيء، لأنه هو ما مقبول بشيء، السلعة هو ده يوافق على شرائها أو بيعها، سواء كان على أساس ثمن المفرد أو الوحدة أو بالكل، لكن المشتري قد يتضرر إذا تبين أقل مما أراده، بايع ما يتضرر. نعم نعم. المادة 26 و200، إذا بيع مجموع من المذروعات سواء أكان من الأراضي أم من الأمتعة والأشياء السائرة وبين مقداره وجملة ثمنه فقط أو فصل أثمان ذراعاته، في هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها ضرر، وأما الأمتعة والأشياء التي ليس في تبعيضها ضرر كالجوخ والكرباس. إيش الكرباس هذا؟ والله ما هذا النوع من الأقمشة. فالحكم فيها كالحكم في المكيلات، مثلا لو بيعت عرصة على أنها 100 ذراع بألف قرش فظهر أنها 95 ذراعا فالمشتري مخير، إن شاء تركها وإن شاء أخذ تلك العرصة بألف قرش، وإذا ظهرت زائدة أخذها المشتري أيضا بألف قرش فقط. وكذا لو بيع ثوب قماش على أن يا شيخ هنا قصرها بألف قرش فقط، ما ليس له أن يعطي قيمة الزائد منها، قال أن يأخذها، قال إن شاء أخذ تلك العرصة بألف قرش، إذا ظهرت زائدة أخذها المشتري أيضا بألف قرش فقط. مغنى الزائد هذا ما يعتبر، يعني يدفع، هو ده يريد ألف، يريد هو ألف، إن شاء يأخذ يفسخ البيع تفريق الصفقة، وإن شاء يأخذ الزائد، لا يأخذ الزائد، يأخذ الزائد إلى لأن حددها، مو حددها زي هو أي بلى حددها عرصة، مو أي عرصة. نعم، ذكرني كان الأستاذ الله يرحمه من القاضي، من يجي ذكر العرصة يسميها العرصة، من هو؟ هو أستاذنا، كان درسنا المجلة قانون المدني، يسميها العرصة. ما نتنى نتبع أنفسنا لنشوف شيء شنو باللغة العربية عرصة لو عرصة. والصواب يعني بالعامية كلمة عرصة كلمة قبيحة، يعني شتيمة للمرأة. شو نقول للرجل عرصص بلدي شنو عرصص؟ والله لو واحد يشوف النياب بالقاموس هاي مال عرصة التشكيل مالتها عرصة بالفتحات لو عرصة بالسكون. أيوة وما ظهر ظهر أنها. ولا تركناه ما ندخلك إحنا نمشي. لكن نحن نسمي نقول عرصة يا شيخ. لا إحنا شو على خف هلا شوف عرصة. والله تسهلها عرصة. عبالك تمشي بعرصة سهلة. قلت دكتور. ها. في الحديث عرصات القيامة عرصات. هذا جمع ما يخالف عجب المفرد شلون. عرصة عرصات. ما ندري والله. عرصات ما ندري. إذا واحد عنده قاموس ولو المنجد ولو هذا إذا عندك والله بتشوف إياها. نعم. إيه. إيه نعم أقرأ. طيب قال إيه. على أنها 100 ذراع بألف قرش فظهر أنها 95 أخذها المشتري أيضا بألف قرش فقط وكذا لو بيع ثوب قماش على أنه يكفي غباء. وأنه 8 أذرع ب400 قرش فظهر 7 أذرع خير المشتري إن شاء تركه وإن شاء أخذ ذلك الثوب ب400 قرش وإن ظهر 9 أذرع أخذه المشتري بتمامه ب400 قرش أيضا كذلك لو بيعت عرصة على أنها 100 ذراع كل ذراع ب10 قروش فظهرت 95 ذراعا و105 أذرع خير المشتري إن شاء تركها وإن شاء أخذها إذا كانت 95 ذراعا ب950 وإذا كانت 105 أذرع ب1050 قرشا كل ذراع لأنه قال كل ذراع وكذا إذا بيع ثوب قماش على أنه يكفي لعمل قباء وأنه 8 أذرع كل ذراع ب50 قرشا فإذا ظهر 9 أذرع أو 7 أذرع كان المشتري مخيرا إن شاء ترك الثوب وإن شاء أخذه إذا كان 9 أذرع ب450 وإن كان 7 أذرع ب350 قرشا ليش هنختلف معه وظاهر لا يأخذ بهالسعر هذا وما يأخذه لأنه إذا قلنا بالنقيصة 7 أذرع ذراع شي يسوي بالبايع ما يقدر هذا وإذا أراد يشتري زايد يأخذ بثمنه لأن بالحالتين هذا مو ذراع يعني قماشة شو تسوي بالذراع تسوي كتاية لك أو عصابة ما هذا نعم وأما لو بيع ثوب جوخ على أنه 150 ذراعا ب7500 قرش أو أن كل ذراع منه ب50 قرشا فإذا ظهر 140 ذراعا خير المشتري إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ 140 ذراعا ب7000 قرش فقط وإذا ظهر زائدا عن 150 ذراعا كانت الزيادة للبايع يعني مثلا يعني يقدر هنا يقدر يفصله يستفيد من الباقي يعني هنا المبني الزائد إذا كان مما يمكن أن يستفيد منه البايع فيمكن يسمح له يقول له خذ أنت ما تريده بنفس السعر اللي ذكرنا المتر أو الذراع والباقي أرجع يستفيد منه أما إذا ما يمكن الاستفادة منه كالتشوك أو ما إلى ذلك يقدر يقول للباع لو تأخذه بسعره أو تفسخ نعم. مثلا الآن يخذ يقول له هذه اللفة من القماش خذها بكذا مثلا ب100 قرش وطولها 100 ذراع مثلا طولها 100 ذراع يعني تخمين مش تحديد لا ماكو مقلنا هذا التخمين والتحديد إذا قال الجملة والذراع والوحدة يتقيد بيها يتقيد بيها راح يأخذها كلها هو راح يأخذها كل الجملة وإنما سمى العدد والسعر هذا ما يغير من العقل شيء يعني قلت لك أن هاي الطول من الخام بكذا وكل متر بكذا فجد ما يطلع هو راح يأخذ المشتري هو اللي الطول كله فجد يطلع من الأمتار حسب المتر يأخذ الثمن فإذا قال أخذ هذا الطول أريد 100 متر من هذا الطول سعر كذا فإذا أخذ 100 وبقت 5 مترات أو متر واحد شي يسوي بالمتر هذا إذا كان ناقص يقدر يفسخ إذا كان زايد فهذا المتر يتضرر بعد يقول لو تأخذ بسعره ليحدد السعر أو تترك البيع لأنه ما يقدر يستفيد بالمتر نعم أي أنه إذا بيع مجموع من المذروعات سواء أكان من الأراضي أو من الأمتعة والأشياء السائرة وبين مقداره وجملة ثمنه فقط أو بين مقداره وفصل أثمان ذراعاته ففي هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها ضرر كما مر البحث عنها في المادتين الماضيتين. فبيع المجموع مع بيان ثمنه قد مر حكمه في المادة كذا، وبيع المجموع من المذروعات مع بيان مقداره وتفصيل أثمان ذراعاته قد مر في المادة كذا. أما الجوخ والكرباس فحكمه كحكم المكيلات وإن كان من المذروعات، لأنه ليس في تقطيعه وتبعيضه ضرر، فعليه إذا بيع شيء من تلك الأمتعة والأشياء وبين مقدار مجموعه فقط فالبيع صحيح. أما إذا ذكر ثمن ذلك المجموع وفصل ثمن كل ذراع من ذراعاته، فإذا ظهر المبيع تاما عند التسليم فالبيع لازم. صحيح. أما إذا ظهر ناقصا فالمشتري مخير في فسخ البيع أو قبول المقدار الذي ظهر بحصته من الثمن، وإذا ظهر زائدا فالزيادة للبائع. صح. مثال ذلك لو بيعت عرصة على أنها 100 ذراع. إيش قال إيش؟ مش عرصة إلى أن يأتينا الجواب من تفضل شيخنا جاء بالكتاب. أي كتاب؟ تاج العروس. إيش يقول بالله؟ لسان العرب لابن منظور. نعم. يقول العرص خشبة توضع على البيت عرضا إذا أرادوا تسقيفا، وعرصة الدار وسطها. عرصة الدار كذا شكلها ولا أيوة شكلها عرصة. عرصة الدار بالسكون عراء. أيوة. يعني ساحة الدار. أيوة. إيه نعم. وسطها وقيل هو ما لا بناء فيه. إيه هذا هو. سميت بذلك لاعتراس الصبيان فيها. والعرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. إيه. وفي حديث قس في عرصات جزجان، العرصات جمع عرصة. يكرر عرصة وخلى سكون. سكنها. شوف. ضبطها شيخنا. ضبطها بالشكل لا بالحروف. لم يقول بسكون الراء. أيوة. هذا لا هو خلى السكون. تصرف الطابع. لا لا مستوعب ما. لا لا لا هذا أمين الطابع هو ذلك. قد تكون أخذت المرأة القبيحة من هذا البيت المكشوف. وهذه المرأة التي لا ستر. إحنا منها إذا لا إحنا معاني هذه مش اسمها إذا نقول فقط على اللفظ بالحرف مكتوبة عين راء صاد شيء مكتوبة. احنا فقط نتلفظها عرصة او عرصة هاي نعم. فهنا الظاهر زي نقول عرصة. ايش في مجال ثاني قراش ايش هو المعجم الوسيط ايش هذا مال المصريين الجديد صح طلعها المعجم الوسيط طلعها نعم. العرصة ساحة الدار لا مو على المعنى بس التشكيل تشكيل شكلها خل سكون خال خلص اذا عرصة هاي هذا بس هذا الضبط كله ما زال بالحركات لا بالحروف لا شنو بالحركة هو دريج احنا بالحركة يا شيخ يقول احيانا يحصل تحريف وتصحيف يعني الضبط لما يقول العرصة بسكون الراء ها مو دائما يقولوها بعضهم يقول وبعضهم يكتفي بالإشارة لكن الظاهر تمام عرصة شوف هنا المعجم الوسيط وهنا لسان العرب خلص يمكن اخذ المعجم الوسيط من لسان العرب مو بعيد لانهم اخذوا هذا المعجم هذول المصريين جزاهم الله خير أخذوه من يعني من المعاجم نعم الوطنية عندي يعني هذا المعجم المصري جيد هذا والله عمل جميل نعم رحمة الله على منير القاضي كان دقيقا يعني هي أنا أذكرها لهذه يعني جدا أذكرها لكن بعد اعترض علي أولا وقال له عرصة لو عرصة ولا رجعنا إلى هذا يعني كان الشيخ ينطقها بسكون عرصة لا لا عرصة بالي هذه كل خلاص يلا نمشي فعلي تبي الخيال جيت بالعرصة نقبل تقول العرصة نقبل يلا لا خلاص ما دام الشيخ سمعتموها بالسمع من فم الشيخ فدواء التصحيف لا لا لا, لا المهم هذا المكتوب يقدم على المحفوظ نعم مثال ذلك لو بيعت عرصة إيه؟ على أنها 100 ذراع إيه؟ وبين مجموع ثمنها إيه؟ أنه 1000 قرش إيه؟ بدون تفصيل أثمان أقسامها وأجزائها فيجري فيها الحكم على مقتضى حكم المادة مشى يعني تمشي مقبولة نعم وهو إذا ظهرت العرصة عند التسليم 100 ذراع فالبيع لازم والمشتري مجبر على أخذها بالثمن كله ولا يكون مخيرا وإذا ظهرت ناقصة كان ظهرت 95 ذراعا فالمشتري مخير حينئذ في تركها لأن الوصف المرغوب قد أصبح معدوما منها بذلك اختل رضاء المشتري إلا أنه إذا قوض المشتري المبيع وهو عالم بأنه ناقص فلا يكون مخيرا في الترك حينئذ أو أخذها بالألف قرش التي هي مجموع الثمن المسمى وليس له أن ينقص الثمن بقدر ما ظهر في المبيع من النقصان لأن الذرع هو وصف والوصف ليس له حصة من الثمن كما قلنا راجع شرح المادة السابقة وليس المراد بالوصف هنا أن الصفة العرضية للشيء بل إنه قد استعمل بمعناه الاصطلاحي وهو في اصطلاح الفقهاء التابع غير المنفصل عن الشيء وهو إذا كان موجودا في شيء زاده حسنا فالوصف على هذا جوهر قائم بذاته أيضا وذلك كما إذا كانت قيمة 10 أذرع من قماش كغطاء مائدة تساوي 10 قروش فإذا انقص ذراعا واحدا فالتسعة الأذرع الباقية لا تساوي قيمتها 9 قروش إذ أن إنقاص ذراع واحد قد يذهب بحسن القماش يذهب بحسن القماش وبهاؤه وزيادة آخر قد تمنحه جمالا وكمالا بخلاف المكيلات والعدديات فبما أن بعضها مستقل عن بعض وهو في حد ذاته أصل فلا يستلزم كمالا أو نقصا في المجموع بانضمامه إليه أو عدمه لأنه إذا كانت قيمة 10 كيلات حنطة تساوي 100 قرش فال9 كيلات تساوي 90 قرشا وإذا ظهر المبيع زائدا كان ظهرت العرصة 105 أذرع يأخذها المشتري ب1000 قرش وهو مخير في ذلك وليس للبائع أن يطلب ضم 50 قرشا على 1000 مقابلة ل5 أذرع الزائدة لأنه كما سبق القول أن الزيادة وصف والوصف إذا لم يكن مقصودا بالتناول فليس له حصة من الثمن انظر شرح المادة كذا كذلك إيش قصده الوصف إذا لم يكن مقصودا بالتناول ما هو مقصود لذاته يعني أصبح بالوصف الطردي غير معتبر يعني مو مقصود لذاته قال كذلك إذا بيع ثوب كرباس على أنه 5 أذرع ليفصر سروالا ب400 قرش كرباس والله شوف بالمعجم الوسيط شنو كرباس كربسة على مو باللسان العرب بالمعجم والله ما يمكن نوع قماش هو قال يفصل سروالا قد يمكن معنا بعض أكثر نوع من القماش كذا بعضا هو هذا يذكر حتى الكلمات المولدة المستعلة جيد هذا ما جنوسيس نعم إذا بيع ثوب كرباس على أنه 5 أذرع ليفصل سروالا ب400 قرش ولم تفصل أثمان أجزائه يجري حكمها على مقتضى المادة الماضية الكرباس ثوب غليظ من القطن الله ثوب غليظ يعني مو ناعم مثل الحرير خشن يعني من القطن لا القطن ناعم لا هو يقول من القطن هنا غليظ من القطن إذا هنا الغلظة نوع النسيج أيه. مو المادة نعم قريب على الحاف تقريبا يعني نعم لا على الحاف لا هو بيقول يعني مثل واحد ما يعتني بالهذا مثلا الصوف هو والوصف مالته وما ادري شنو يجيبه لا هو هذا السراويل تصنع من القطن أيه. وهم يعتنون بنفق قطن وكل قطن ينفى كل شوصوف ينفى كل شعر الزايدة ماذا شنو يعتني به يغسله يخيط ما يصير فيه وهكذا المادة واحدة هي لكن يختلف نوعية النسيج نعم قال وهو إذا ظهرت ظهر ذلك القماش وقت التسليم 8 أذرع فالبيع لازم وأما إذا ظهر 4 أذرع فالمشتري مخير لفوات الوصف المرغوب فأما أن ينفسخ البيع فإما أن يفسخ البيع ويترك المبيع وإما أن يأخذ ذلك القماش ب400 قرش أي بمجموع الثمن المسمى لا. وليس له أن ينقص شيئا من الثمن لما ظهر من النقصان في المبيع لأن الذرع بما أنه وصف فليس له حصة من الثمن ما لم يكن مقصودا بالتناول وإذا ظهر القماش زائدا كظهوره 9 أذرع يكون البيع لازما ويأخذ المشتري القماش بالثمن المسمى وهو القرش ولا يكون البائع والمشتري مخيرين في ذلك وهو بمنزلة شراء إنسان مالا على أنه معيب وظهر سالما من العيب فكما أنه ليس للبائع هنا أن يطالب المشتري بشيء فليس للبائع في المثال السابق مطالبة المشتري بثمن الأذرع الزائدة على أن بعض الفقهاء قد قالوا بأن تلك الزيادة لا تحل ديانة للمشتري ديانة يعني أصل جهة الحل والحرمة والكراهة والإباحة مو بالقضاء نعم كذلك إذا بيعت عرصة على أنها 100 ذراع وأن ثمن كل ذراع 10 قروش وبين مقدار المجموع وفصلت أثمان أقسامه وأجزائه يجري حكم هذا البيع على مقتضى حكم المادة هذا ما أكون نأخذ كل لازم نأخذها حدد مساحتها وحدد كل متر أو كل ابنة وحدودها لازم يأخذها كما تخرج. نعم. قال نعم على مقتضى حكم المادة الماضية وهو إذا ظهرت تلك العرصة وفقا للمقدار المذكور فالبيع لازم، وإذا ظهرت ناقصة كظهورها 95 ذراعا أو زائدة كظهورها 105 أذرع فالمشتري مخير، فإما أن يفسخ البيع ويترك المبيع، وإما أن يأخذ العرصة بالثمن المبين لأقسام المبين لأقسام المبيع وأجزائه. أما إذا ظهر المبيع 95 ذراعا فبما أن قسما منه بذلك غير موجود فالبيع باطل في هذا القسم وصحيح في القسم الموجود، والحاصل أنه ظهرت تلك العرصة 95 ذراعا يأخذها المشتري ب 950 قرشا، وإذا ظهرت 100 ذراع يأخذها ب 1000 قرش، فقد جعل المشتري هنا مخيرا إما لحصول التفريق في الصفقة أو فقد الوصف المرغوب من المبيع كما مر في شرح المادة الماضية، قد أصبح المشتري مخيرا في وقت ظهور زيادة في المبيع، لأنه وإن كان بالزيادة كما في شرح المادة الماضية نفع للمشتري فذلك النفع ممزوج بشيء من الضرر لاقتضاء الزيادة في الثمن. هذه الديانة مهمة واحد حتى يعرف، فإذا ظهرت زيادة هو ديانة ينبغي أن تتنزح يعني تتنزح عنها. إيش يفعل قصدي مقابل يدفع ما يأخذها قضاء، لكن ليست حراما، يعني كلمة هذه لا تحل ديانة يعني من باب الحل والحرمة والكراهة والإباحة والكبهة وما إلى ذلك. قصدي كيف يفعل مع البائع؟ يعني أنا الأرض طلعت زيادة وأخذتها لأنه عين الشيء وأخذته، هو قلبه ما مرتاح، أنا أشوفه مش راضي، أستطيع إيش أفعل معه حتى يدفع القيمة الزيادة يا شيخ؟ لا يفعل قيمة الزيادة، لا راحت وما بقى فعل هكذا. يعني ممكن واحد يسترضيه بشيء آخر يعني حتى ديانة مقابل كلمة ديانة كيفك تلتطيه يرضيه، لكن هي ما واصل إلى درجة الحرمة. إيه؟ يعني يقول لك هذا مال خبيث، ما أدري شنو بعض يسموه مال خبيث. إيه؟ يعني ما يأخذ استكره يعني. إيه؟ يعطيه للفقراء من الباب هذا. نعم. قال وقد أصبح المشتري مخيرا في وقت ظهور زيادة في المبيع، لأنه وإن كان في زيادة نفع للمشتري فذلك النفع ممزوج بشيء من الضرر لاقتضائه الزيادة في الثمن، وهذه الزيادة وإن كانت وصفا إلا أنها أصبحت صالحة لأن تكون أصلا يمكن الانتفاع بها وحدها ولا حصة في الثمن لكونها في مبيع من المذروعات. وكذلك إذا بيع ثوب قماش ليفصل سروالا على أنه 8 أذرع لكل ذراع 50 قرشا ثمنا، أي أنه إذا بين في المبيع مقدار المجموع وفصلت أثمان كل قسم وجزء منه يجري حكمه بمقتضى حكم المادة الماضية، وهو إذا ظهر القماش وقت التسليم 8 أذرع كما ذكر في عقد البيع فالبيع لازم، أما إذا ظهر 7 أذرع أو 9 فالمشتري يكون مخيرا، فإما أن يفسخ البيع ويترك المبيع، وإما أن يأخذ المقدار الذي يظهر أنه كان زائدا أو ناقصا بالثمن المعين لأقسام المبيع وأجزائه. وبعبارة أوضح، إذا ظهر القماش 7 أذرع يأخذه ب 350 قرشا، وإذا ظهر 9 أذرع يأخذه ب 450 قرشا. إن عادل يذهب. أيوة. نعم. عادل. أيوة عادل السائق. نعم. لا نأخذ. قلت له يعني بالستة نذهب. دي الساعة الآن. الآن 6:55. لا بالستة قلت له. لا خلاص. يمشي. لا بالستة يبقى حتى يأخذ. لا يا قيس. سهل الأمر يسهل أنا. لا قيس يأخذنا هو هذا ينتظرنا بعد نصف ساعة. ينتظرنا إلى السادسة تماما، لأن أنا قلت الساعة السادسة لأن شوية عن السفر، لكن ما حبيت أن نخلف الموعد. جزاك الله خير. أقرأ. جزاك الله خير. إن هذه الأمثلة التي وردت في المجلة إنما هي للناقص والزائد إذا كان عددا صحيحا بدون كسر، أما إذا ظهر كسر في الزيادة أو النقصان كان ظهر القماش الذي بيع على أنه 100 ذراع وثمن كل ذراع منه 10 قروش 99 ذراعا ونصفا أو 100 ذراع ونصف، يجري الحكم في ذلك على المنوال المشروح حسب قول الإمام محمد وهو أعدل الأقوال، فيكون المشتري مخيرا في الصورة الأولى بأخذ 995 قرشا، وفي الصورة الثانية 1005 قروش، لأنه لما كان الذراع يعني يأخذ كله بالزيادة يأخذ بالثمن الزائد وبالنقصان يأخذ الثمن الناقص إذا أراده ولم يأخذ بخيار التعيين، لأن هذا الإمام أعدل يعني حتى لا يلحق ضرر ما بالبايع. نعم. لأنه لما كان الذراع بعشرة قروش فثمن النصف ذراع خمسة قروش. أما القماش الذي لا يكون بين أجزائه وأقسامه تفاوت وهو مما لا ضرر في تبعيضه كثوب من الجوخ إذا بيع على أنه 150 ذراعا بسبعة آلاف وخمسمائة قرش أو فصل أثمان أجزائه على أن ثمن كل ذراع 50 قرشا يجري الحكم في ذلك على مقتضى المادة الماضية. فإذا ظهر الثوب وقت التسليم تاما أي 150 ذراعا يكون البيع صحيحا ولازما في المبيع كله، وإذا ظهر ناقصا كظهور 140 ذراعا فالمشتري مخير، فإما أن يفسخ البيع ويترك المبيع وإما أن يأخذ المقدار الذي ظهر بحصته من الثمن، أي أنه يأخذ 140 ذراع بسبعة آلاف قرش، ويقال لهذا الخيار خيار وتفريق الصفقة. وإذا ظهر الثوب زائدا وقت التسليم فالبيع لازم والزيادة للبائع، ولا يكون البائع والمشتري مخيرين. انظر المادة الماضية. كذلك إذا بيع ثوب كرباس على أنه 100 ذراع ب500 قرش ثمنا لمجموعة أو بخمسة قروش لكل ذراع منه يجري الحكم في ذلك على المنوال المشروع. يعني هذا يكون الخيار للبائع إذا كانت الفضلة من المذروعات لا يمكن الانتفاع بها، وهذا يختلف باختلاف نوع القماش. خيار للبائع. أما ينطيه للمشتري نفس الثمن، ما يلزم للمشتري بالزيادة، ما يلزم للمشتري بالثمن. وأما يقول المشتري يقول له ما لجانب الثمن أليزم بدون زيادة، فإذا قبل قبل ما قبل يقدر يفسخ البيع البائع ويقول له الخيار. في هالحالة التي يتضرر فيها إن بقيت الزيادة عندك، لما يتضرر بها يقدر هو يستعمل، أما يتهيأ لأن ما هو يقبل أو يمتنع من ذلك. نعم. المادة 27 و200. إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط، فإن ظهر عند التسليم تاما صح البيع ولزم، وإن ظهر ناقصا أو زائدا كان البيع في الصورتين فاسدا. مثلا إذا بيع قطيع غنم على أنه 50 رأسا ب1500 قرش، فإذا ظهر عند التسليم 45 رأسا أو 55 فالبيع فاسد. إذا ولو عدديات لكن بيع متفاوتة الثمن. ليش ما يقول هنا لماذا قال البيع فاسد؟ ليش ما يكون له خيار الفسخ يعني؟ لا فاسد يقول هو. هو يقول فاسد أقصد. لماذا؟ نعم. والفاسد هو الذي يمكن أن يعني لا يمكن يجيز أحد الطرفين الذي يتضرر بهذا الفساد. قال إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة بدون تفصيل أثمان أحدها وأفراده، بل ذكر ثمن المجموع فقط، فإذا ظهر المجموع موافقا للمقدار الذي بين حين عقد البيع فالبيع صحيح ولازم في المجموع المذكور كله، لأن المبيع والثمن معلومان. وإذا ظهر ذلك المجموع أنقص من المقدار المبين أو أزيد منه ففي هاتين الصورتين يكون البيع فاسدا في مجموع المبيع، لأنه إذا ظهر ناقصا فلا تنقسم أجزاء الثمن على أجزاء المثمن في الأموال القيمية، وتكون بذلك حصة المقدار الناقص من الثمن المسمى مجهولة، وعلى ذلك يكون البيع فاسدا بمقتضى المادة 238. وهذا الفساد ناشئ لجهالة الثمن. كذلك إذا ظهر الزيادة في المبيع فعلى مقتضى حكم المادة 22 و200 لا تدخل تلك الزيادة في البيع ويجب ردها للبائع، ولكن بما أنها مجهولة فقد يكون ردها سببا للنزاع، فعلى ذلك كان البيع فاسدا وفساده لجهالة المبيع، وقد ذكر في هذه. طيب دكتور كيف نصحح هذا؟ يقبله. مو هذا الفساد يعني نوعان، فساد لحق الله ما إلى حق به، فساد لمصلحة أحد الطرفين. فإذا كان الفساد لحق الله ما يقدر هذا يتجاوز عنا أحد الأشخاص، مثلا مدة العدة يعني هذه هي حق الله. نعم. مو حق هذا. فلو كانت المرأة المعتدة يعني المعتدة هنا ما يجوز نكاحها، لأنه فيها حق الله تعالى حل وحرم. نعم. هنا موجود الفساد لحق الفرد لحد أحد العاقدين، فهو يقدر يتنازل عنه ويسامح يعني بالسعر اللي تبقى عليه خلاص. قال وقد ذكر في هذه المادة بيع المجموع ببيان ثمنه فقط، أما بيع المجموع مع ذكره وتفصيل أثمان أحاده فسيأتي في المادة التالية وحكمه يجري على مقتضاها. مثال إذا بيع 50 رأسا من الغنم ب2500 قرش فظهر عند التسليم تاما فالبيع صحيح ولازم، أما إذا ظهر ناقصا كان كأن ظهر 45 رأسا أو ظهر زائدا بأن كان 55 رأس. ما يعرف بعض بالأول جملة واحدة. أي. 50 رأس غنم هذه مختلفة الأوزان والسمن والكذا بعت الكياه جملة واحدة. نعم. أما إذا بعتك مثلا من 50 20 رأس مو شلون تعين 20 رأس البيع فاسد. نعم. ولا يقصدها باعها جملة ولكن اتضحت أنها أقل من المطلوب. ما يصير فاسد. ليش شلون نعرف ذاك المنهج غير؟ ما صح إلا في حالة جملة واحدة. وباعها جملة. جملة واحدة. 50. جملة واحدة 50 نعم. ثم جاء عدها فاتضحت أنها. 45 شلون نسوي الخمسة زيادة شلون؟ نبيع على 45 شلون نعرف الخمسة الباقية جزء منها؟ كم أثمانها؟ كم أثمان مختلفة هنا صارت؟ نعم. كذلك إذا بيع بستان على أنه محتوي 100 شجرة مثمرة ووجدت الأشجار حاملة ثمرا فالبيع صحيح ولازم. أما إذا ظهرت شجرة واحدة منها غير مثمرة فالبيع فاسد لأن الثمر داخل في البيع بذكره والتصريح به ولو حصة من الثمن. أما إذا لم تكن الأشجار كلها حاملة فالبيع باطل وينحصر باطل مش فاسد هنا باطل لأنه البيع في الحقيقة على ثمر الشجر مو على الشجر نفسه لتخلعها وتسوي حطب. نعم. مثل ما تقول أكلت من الشجرة تقصد من ثمرها مو من خشبها تأكلها مثل العام. طيب لو صار المثال بس في الحيوان فقال بعتك هذه الشيء على أنها حوامل فاتضحت إحداها أنها ليست بحامل الحيوانات أي الشيء لا باطل هذا ما يجوز هذا أيوه. نعم. قال وينحصر البيع في الموجود فقط ولكن بما أن حصة الموجود في الثمن مجهولة فيكون البيع فاسدا. نعم. المادة 28 و200 إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار وأثمان أحاده وأفراده فإذا ظهر عند التسليم تاما لزم البيع. نعم. وإذا ظهر ناقصا كان المشتري مخيرا إن شاء ترك وإن شاء أخذ ذلك القدر بحصته من ثمن المسمى. وإذا ظهر زائدا كان البيع فاسدا. مثلا لو بيع قطيع غنم على أنه 50 شاة كل شاة ب50 قرشا وإذا ظهر ذلك القطيع 45 شاة خير المشتري إن شاء ترك وإن شاء أخذ 45 شاة ب2250 قرشا وإذا ظهر 55 رأسا كان البيع فاسدا. إذا ما يقدر 5 كم؟ كم سعرها؟ إيه نعم. يعني إذا ثبت فساد البيع كان له حق الخيار إما أن يمضيه وإما أن يفسخه. لا ما يفسخ المود بايع هذا يتضرر هذا للبايع إذا قال له خذها 55 خلاص ما أقول. لا على أن يأخذها بزيادة. لا ما يقبل. زيادة ما يقبل لأنه زيادة ثمن لا يدرى كم هو الآن. إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة الصفقة واحدة. وبين مقدار المجموع وفصل أثمان أحاده وأفراده فظهر عند التسليم وفقا للمقدار المذكور أثناء العقد فالبيع صحيح ولازم. أما إذا ظهر ناقصا عن المقدار المذكور فالمشتري مخير فله أن يفسخ البيع ويترك المبيع وله أن يأخذ ذلك المقدار بحصته من الثمن المسمى لأنه لما فصل أثمان أحاده وأفراده كانت حصة الناقص من الثمن معلومة وبذلك صح البيع في الموجود وإنما يكون المشتري مخيرا بسبب تفريق الصفقة فقط. أما إذا ظهر ذلك المجموع زائدا عن المقدار المبيع فالبيع فاسد لأنه حسب المادة الماضية 26 و200 يجب رد الزيادة ولما كانت الزيادة مجهولة ويؤدي الجهل بها إلى النزاع فقد فسد البيع وليس هذا الحقيقة فيها تجاوز وتسامح كثير. اصلا الاغنام هي من القيميات مو من مثليات. واما اذا يعني التسامح او اعمارها كلها 6 أشهر 6 أشهر لكن ايضا تبقى السمنه والكذا والى اخره فهذه محموله على يعني اذا ظهرت ناقصه ياخذها اما تفريق الصفقه او يقبلها متمضي يقول هو يقبلها بنقصان ثمن او مو ناقص هنا الثمن يعني يجعلوها كأنها من المثليات يعني فيها يعني مو بسهولة ضابط القيميات ما القيميات هي التي تختلف أقيامها باختلاف المقومين لها ولا يوجد لها مثيل 100% لما أقول ما يوجد لها مثيل مو يعني شاة مثل شاة لا بالعمر بالشكل بالسمن بالسوق بالنوع إلى آخره. يقول الأفراس الفرس هي من القيميات لكن توجد هاي فرس وهاي فرس لكن ما يشابهون بالقواب باللون بالحسن التنسيق بالركض بالجري يعني تختلف. فإذا كان في شيء مستنسخ الآن مثلا قطيع مستنسخ المستنسخة هي نفسها أي مستنسخة الاستنساخ البشري ماتت هاي الدولة ماتت بابا تستنسخ منها يا ما تنسخ منك ويجي تموت تقصر إنه بابا دي سمع العجة وين العجة هم ماتت هاي جاء دولة ذلي لأنهم فاشلون لا ايه طيب يجب رد الزيادة ولما كانت الزيادة مجهولة ويؤدي الجهل بها إلى النزاع فقد فسد البيع وليس لنا أن نقول إن للمشتري أن يأخذ الزيادة بالثمن المسمى كما حصل في المذروعات إذ أنه قد لا يقبل لا كمتماثلة صحيح هنا إذ أنه قد لا يقبل البيع بإعطاء العدديات المتفاوتة الزائدة بالثمن المذكور لجودتها كما أنه قد لا يقبل بها المشتري لرداءتها لا يوجد مثل هذا التفاوت في المذروعات هذا. التي هي من المثليات مثال ذلك إذا بيع قطيع من الغنم على أنه 50 رأسا لكل رأس 50 قرشا فظهر القطيع عند التسليم 50 رأسا فالبيع صحيح ولازم أما إذا ظهر ناقصا كأن ظهر 45 رأسا فالمشتري مخير فله أن يفسخ البيع ويترك المبيع وله أن يأخذ 45 رأسا ب2200 قرش يعني ينقص منها ما الثمن الخمس جعجع شون ينقص هنا التسامح تسامح هنا ظهر التسامح ما يعني إذا نمشي على لنبني على التراضي يمكن هنا يمكن تراضي أو يعني المثال مش دقيق يعني حقيقة أما إذا ظهر الزائد أما إذا ظهر زائدا بأن كان 55 رأسا فالبيع فاسد شوف بالفساد كان المفروض أن يكون لا هناك أيضا يكون فاسد هنا فاسد إيش قال فاسد ليش قد جاء في المثال أن البيع يجري على 50 رأسا لكل رأس 50 قرشا تمام ولم يعني رأس 50 لكن شلون يرجع الخمسة يمكن يختار للضعيف الكذا مو تمام هذا فاسد كما قلنا هنا فاسد هناك أيضا يكون فاسد المفروض يكون فاسد فاسد نعم صحيح. إلا إذا قبله كما قلنا أن الزيادة تفسد العقد فالنقص نقص لأنه مو متماثلة هاي من القيميات يعني مو مثل البيض التساهل أما البيض هذا قسمه 3 أقسام صغير ووسط وكبير لكن حتى بين الكبير أكون تفاوت بين الوسط يكون تفاوت متمام الصغير متفاوت ليس الصغر على لكن على تنسيب تسامح بالعدد عفوا يا شيخنا هنا قد يكون لأنه قال يأخذ يعني إذا كانت أنقص للمشتري الخيار للمشتري الخيار هو جعل له الخيار لا وله لا الخيار في أن ينقص لا لا أخي له الخيار بمعنى يأخذ 45 بثمنها شو نعرف ثمنها هنا ندى يجعل ثمنها مثليات بينقص ويجعلها كالمثليات كالمثليات فهذه مبنية أما على التسامح أو هي متقاربة أو يعني أو رضا الطرفين مثل ما قلت المثال ما منطبق تماما لا بنفس الثمن الذي هي للخمسين لا لا ليست لا ده ينقسم على كل هنده يجعلها متماثلة باعتبار على يجعلها متماثلة بيس طيب ليش ما نقول إذا كانت زائدة أفسد البيع لأنه الخمس الزائدة لما نقول يرجعها لصاحبها هناك بالبايع الزيادة إذا أريد نصححها نجعل الخيار إلى البايع إن شاء قبل بيعها للمشتري بالزيادة بنفس الثمن والمشتري طبعا يقبل هذا وإن شاء البايع يعني إذا ما قبل المشتري أن يعطي الثمن البائع يقدر ما يبيع يعني ما يبيع لكن لا يمكن أن يأخذ 5 منها إيه نعم يأخذ منها 5 منها ولم يجد في المثال أن ثمنها هي هذه كلها أخي مبنية على مسألة يعني عدم الغبن وعدم الكذا والتراضي وجهد الإمكان تحقيق العدالة بين البائع والمشتري بدون أن يكون هناك جهالة أو نزاع وما إلى ذلك لكن التراضي هو دائما يحسم كثير من الأشياء هذه كلها مبنية إذا فقدنا التراضي مو هذا نرجع إلى هالأحكام هذه نعم قد جاء في المثال أن البيع يجري على 50 رأسا لكل رأس 50 قرشا ولم يأتي في المثال أن ثمن الرأسين 100 قرش والثلاثة رؤوس 150 لأن البيع يكون فيما لو وقع على الوجه الأخير غير صحيح كما جاء في شرح المادة الماضية وإذا حصل اختلاف بين البائع والمشتري في نقصان المبيع وتماما فالقول مع اليمين للمشتري في زيادة المبيع الزيادة التي تضر به فيما إذا قبضها لأن المشتري منكر قبض الزيادة مثال ذلك إذا باع شخص 10 أرطال من الأرز على أن ثمن الرطل 10 قروش من آخر وسلمه إليه بعد الوزن، فادعى المشتري أن الأرز الذي استلمه 9 أرطال وادعى البائع أنه 10، فالقول للمشتري إذا لم يثبت البائع بالبينة أن المشتري قبض 10 أرطال راجع المادة كذا. هو أدري لأنه ليش يصير القول للمشتري 9 متبقين الثنين المشتري والبائع أنه استلام المشتري 9، لا خلاف. نعم. الخلاف في الرطل مو هيك، هذا منكر والبائع مثبت. الحجة على البائع اللي يثبت الزيادة عن المشتري. ما لم يكن المشتري مقرا بعد القبض أنه قبض المبيع تاما، وحينئذ لا يقبل الدعاء. خلاص ما يقبل، هذا يصير تناقض. يعني هو أتلفه أو التناقض، هو قر قبضه سالما ثم يقول اسمه 9 ناقص ما يقبل منه. كذلك لا يقبل ادعاء المشتري إذا كان النقصان ناشئا من الحرارة أو جزئيا يتداخل بين الوزنين وعليه ليس للمشتري شيء يأخذ من البيع. إيش معنى هنا قليل يعني حكم الشيء جف مثلا. أيه. الجفاف هناك نقص في الوزن في الحالة العادية بيتكلم عنها شنو الحكم. أيه. إذا ظهرت زيادة مو أكثر من كذا المنكر البائع يقول سلمتك 10، المشتري يقول 9، مو مسألة الجفاف أو ما حد يدعي هذه. فهنا نرجع على القواعد الإثبات البينة على المدعي والجميل على المنكر. إلا إذا اشترط المشتري بأن لا يحدث له جفاف أو لا يحدث له كذا أو لا ينقص بسبب كذا، إذا اشترط لا، هذا من مقتضياته معروف، هذا طبيعي انه ينشر، هذا معروف يعني انه يصير في جفاف، لكن الجفاف معتاد. اما اذا اشترطها هذا مثل فرج اشتراط، فالشيء هو من مقتضيات العقد ليس بشرط جديد. مثل اقول لك انا ابيعك هذا واشترط انت تسلمني الثمن قبل ما اسلمك المبيع، هذا الشرط ما له قيمه، هو من مقتضى العقد هذا. طيب يا شيخنا يقول او جزئيا يتداخل بين الوزنين، قبلها يقول ايوه هو يقول كذلك لا يقبل ادعاء المشتري اذا كان النقصان ناشئا من الحراره، خلص هذا جزئيا يتداخل بين الوزنين، اي يتداخل يعني جزئيا عاده يصير نقص به عاده. أيوة. ما يلتفت لها يعني، ما يلتفت لها هذه الاشياء التي قد يصيبها شيء من الجفاف فيقل وزنها. معتاد هذا. أيوة. نعم. المادة 29 و200، إن الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة إذا قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص لا يخير في الفسخ بعد القبض، لأنه قبضه لها مع علمه بأنها ناقص الدليل على رضاه، ولأن هذا الخيار والتعيين أو الفساد لمصلحته، فإذا قبضها رضي هذا. قال لأن المشتري يكون قد رضي بتفريق الصفقة. نعم. فيأخذ المبيع الذي ظهر ناقصا في الأحوال المذكورة في المواد الماضية. نعم. ويأخذه في الأحوال المذكورة أيضا بمجموع الثمن المسمى. نعم. مثال ذلك إذا باع إنسان صبرة من حنطة صفقة واحدة على أنها 50 كيلا. نعم. وثمن كل كيلا منها 10 قروش، فاستلم. نعم. المشتري الصبرة وهو عالم أنها 45 كيلا. نعم. فلا يبقى له خيار في فسخ البيع. نعم. بل يكون مجبرا على أخذ 45 كيلا ب450 قرشا. نعم. قد جاءت عبارة إذا قبض المبيع وهو عالم احتراز، أما إذا كان المشتري حين القبض غير عالم بوجود النقصان وعلم به بعد القبض ولم يظهر ما يدل. لا، ما يظهر هذا في عند ذلك. هو شلون يريدها بعد القبض غير علم صار متجدد عنده؟ بوجود النقصان وعلم به بعد القبض، علم به بعد القبض ولم يظهر ما يدل على الرضا، فالأحرى في ذلك بأن يكون له الحق في رد المبيع. قد وردت عبارة المبيع كل في هذه المادة، وذلك احترازا عما إذا قبض المشتري بعض المبيع لأن حقه في رده لا يزول بقبضه بعضه، فإذا قيل بما أنه قد وجد رضا بالمقدار المقبوض ولم يوجد رضا بالمقدار غير المقبوض فلما لا يكون الرد جائزا، فالمقدار الذي لم يقبض وغيره. لا، مو بهالحالة الثانية، هو اشترى 50 مو تمام، قبل 45 ظل يقبض الباقي. أيه. كان لازم يوقف إذا هو ما يريده. قال فإذا قيل بما أنه قد وجد رضا بالمقدار المقبوض ولم يجد رضا بالمقدار غير المقبوض فلما لا يكون الرد جائزا في المقدار الذي لم يقبض وغير جائز في المقدار الذي قبض، فالجواب على ذلك أن ذلك يجعل تفريقا في الصفقة فلذلك منع. أما القول بوجوب الرضا في القسمين بوجوده في قسم وهو المقبوض فغير صحيح لأنه خلاف الواقع، فعليه قد أصبح معنا ثلاث صور: الأولى أن يقبض المشتري الكل وهو عالم بنقصانه، الثانية أن يقبض الكل وهو غير عالم بنقصانه، الثالثة أن يقبض البعض وهو عالم بالنقصان. في الصورة الأولى ليس له خيار، أما في الصورتين الأخيرتين فله ذلك، لأنه لم يكتمل المبيع بالقبض. إيه صح، لم يكتمل بالقبض. طيب إذا كان المبيع مثلا بالأقساط مقسطا، لا ما له علاقة ثمن إذن مقسطا، الثمن غير تقول مقسط مو طيب الثمن. نعم المبيع بالثمن هو كل هذا، فقط الثمن يختلف، وبالتقسيط ما يقدر البايع يحبس المبيع لأن يستلم الثمن، لأن هو مقسط. لا لا هو مقسط، مسألة الحبس هنا تقف، لأن هو قبل ابتداء أن يكون الثمن مؤجل، فما له حق يحبس المبيع. نعم مادة الأخرى حتى بداية فصل الآن، بداية فصل لا خلي المدعي فصل إلى هنا. صلى الله على سيدنا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم.